ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضل الكرام، على موعد مع كتاب شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي على أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة إثم منع العامل أو من منع العامل وإجراته. تفضل. نصل إن شاء الله صيام صوتنا. وبعد حديث أجرة الحجان ستجده. طيب، ارجع للمساقاة بعد أجرة الحجان مباشرة. أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث ذكره الحافظ رحمة الله عليه في مسألة إثم من منع العامل أجرته. فذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة أو عن رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أخرجه البخاري في كتاب البيوع في باب إثم من باع حرا، فذكره أيضا برواية أخرى. فهنا قال رسول الله، قال الله، يعني الحديث هنا قدسي، ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى. فذكر هنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وأي ثلاثة أنفس الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. قال أنا خصمهم، ويقصد به الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا تجديد على عظم هذه الذنب أو هذه المسألة، بأن الله عز وجل سيكون هو خصمهم يوم القيامة. وقال ثم ذكر ثلاثة جمل: أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ويعني أعطى بي يعني حلف بالله عز وجل، ويعني كان في تقدير محذوف، أعطى يمينه بي، هذا تقدير الكلام، لأنه قال أعطى بي فأعطى يمينه بي، فكأنه حلف أو عهد بالله عز وجل، أو حلف بالله عز وجل ثم نقض هذا الحلف أو هذا العهد. ثم هذه الأولى، ثم قال أعطى بي ثم غدر، يعني نقض العهد وغدر بمن أعطاه هذا القسم أو هذا الحلف أو هذا العهد. ثم قال، والثانية قال باع حرا، يعني باع إنسانا على أنه عبد، هو حر. وهذه طبعا يعني قد في زمن العبيد والجواد، نسأل الله أن يعيده في عز الأمة. ونقول باع حرا أي باع إنسانا على أنه عبد، مع أنه في الواقع ليس بعبد، ليس برقيق، بل هو حر. فأكل ثمنه، يعني أخذ هذا الثمن أيضا كمان وأكله، يعني طبعا هذا ليس تخصيصا بالأكل، لكنه استفاد بهذا الثمن واستعمله، سواء في طعام في شراب في أي شيء. قال فاستوفى منه، الجملة الثانية الثالثة أنا آسف، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، يعني رجل أجر أجيرا فاستوفى منه، يعني حدث أن الرجل الذي أجر العامل استوفى من العامل العمل، يعني العامل قدم عليه من العمل الذي مفروض أن يؤديه، سواء كان يعني صنعة حرفة أو شيئا أو غير ذلك، فاستوفى منه، يعني حصل من الأجير على العمل الذي استأجره عليه ولم يعطيه أجره، يعني هنا لم يعطيه أجره، والجزاء من جنس العمل، افترض أنه لم أدى العمل يعطيه الأجر. فهنا الحديث فيه دلالة على ثلاثة أحوال أو ثلاثة مسائل. الله عز وجل قال أن خصمهم يوم القيامة، وهي تحريم الغدر، وهذه من أعظم يعني من هذه من الكبائر أصالة، تحريم الغدر ونقض العهد والإخلال بالحلف وبمن وعد شيئا ونقض هذا العهد. وقلنا هذه من أكبر الكبائر، فيها خسة للنفس وفيها حقارة وفيها يعني أنه لا يتصل بذلك إلا نقص الإيمان، الذي نقص إيمانه الذي يتصل بمسألة الغدر ونقض العهود، وهذا شخص ممقوت عند الناس لا يقبله الناس ولا يتعاملون معه ويزدرونه، ولذلك جاء المخاصمة من الله عز وجل عليه. وثانية مسألة استرقاق البيع الحر على أنه رقيق، وفي دلالة على جواز الرقيق، جواز استرقاق، جواز بيع الرقيق أصالة، لكنه منع فيه أن يسترق الحر، يسترق الحر ويباع على أنه عبد وليس بعبد أصالة، وأن هذا من أكبر الكبائر. وبيع الحر باطل، مش عارف اسمها، بعض الناس يأخذون أحرارا ويبيعونه، وهذه التجارة كانت موجودة حتى في عصور في بعض البلاد اللي بتحتل، اللي كانت لما أخذوا بعض الناس أو فرقة أخذوهم عبيدا وبعوهم في أمريكا وفي دول أخرى، وهم أصلا أحرار لم تكن ولا قتال حتى ولا شيء. وهذا طبعا كان هذا كفار بعضهم في بعض كان، لكن أيضا حتى وهذا أيضا منهى منهي عنه، لكن أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل، أن بيع الحر باطل لا يجوز. والثالثة التي هي معنا والتي تخص هذا الباب، تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائه حقه، وهذه من كبائر الذنوب، وللأسف بتحدث كثيرا في زمننا في أكل حقوق الناس وأكل حقوق العمال، قد تحدث في بلادنا وفي بلاد أخرى أيضا أن العامل يعمل وتجد آخر الشهر يخصم منه بغير حق، أو لا يعطى له، أو يؤخر راتبه، أو يعني لا يعطى له الحقوق، وهذه كلها كبيرة أيضا من الكبائر، تحريم أكل أجرة العامل بعد استيفاء العمل وأدى ما عليه، فعليه هذا الحق، عليه أن يأتي أن هذا الحق، وهذا من كبائر الذنوب. بل أصلا إن في حقوق الإخوة، إنه العامل هذا أخ في الإسلام وله حق، إنه ما دام قد عمل وأدى ما عليه فله حق الإسلام، غير إنه له حق الأجرة أصالة أيضا. وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد أن توفي بالعقد، اتفقت معه على أجرة أو على شيء مقابل عمل أدى لك العمل، عليك أن توفي له الأجرة أصالة. وهذه تبين لك مسألة عظيمة في الشريعة تشدقون بها أهل الغرب على قوانين العمال وغير العمال وما يسمونه حقوق الإنسان، والشرع جاء قبل ذلك كله، حفظ للعامل حقه كما جاء هنا في هذا الحديث وغيره من الحديث الكثيرة والآيات التي تأمر بالوفاء بالعهود والعقود، وأنه يجب على من أوفى ومن اتفق على عقد معين أو على أجرة معينة أن يوفي له حقه. وهذه يعني تستنبط من هذا الحديث. ثم ندخل الحديث الذي يليه وفيه مسألة الأجرة على الرقية وتعليم القرآن. تفضل. شيخ كده يعني لفظ ثلاثة من خصمان يوم القيامة استفاد منها هذه الثلاث من القرآن. وطبعاً خلاص قصيد من القرآن. نعم. تعليم عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. تمام. طيب، هذه مسألة مهمة جدا من الأهمية بمكان، وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو حتى على الرقية اللي موجودة ومنتشرة الآن. فالحافظ هنا ذكر، وأعتقد ذكر هذا الحديث فقط أم ذكر أيضا؟ طيب، الذي يليه هو أيضا نفس المعنى الأول، لكن هذا الذي نريده. طيب، وهو ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجر الكتاب كتاب الله. هذا الحديث علقه البخاري في كتابه الإجارة، ووصل في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث فيه دلالة على مسألة جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، لأن هو الحديث له قصة أصالة، وعلى أنه كان هناك بعض الصحابة في سفرة أو في مكان، ونزلوا بواد له قوم له سيد لدغة، أولا أرادوا أن يضيفوهما فلم يضيفوهما، فقالوا هل منكم من راق يرقي لنا يا سيد الوادي قد لدغ؟ فتقدم أحد الإخوة فاشترط عليه حتى فيه، قال أنه حتى يرقي يجعل لهم جعلا، فجعلوا لهم بعض الشياه يعني أو قدر من الشياه، فرقى بالفاتحة الكتاب فشفي الرجل، فأخذوا، فالصحابة كرهوا أن يأكلوا حتى يرجعوا عليه السلام، فرجعوا سألوا عليه السلام فضحك عليه السلام، قال وما أدراك أنها رقية في الرواية؟ قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وأقرهم على ذلك. وهذه الرواية التي معنا هنا. وفي حديث آخر أيضا بقصة أخرى أيضا، إن أيضا رقى أحد بغير فتحة الكتاب، رقى سترة أحد على راق، فعلى أن يرقي أيضا مريضا، فقال أرقي بشاة، فقبلوا فرقى فأعطوه الشاة، فأيضا كره من معه أن يأكل حتى يسأل الله سلم، فسأل الله سلم فأقرهم على ذلك. فهذه رواية أخرى. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، مسألة جواز أخذ الرقية على القرآن على ثلاثة أقوال. قول بالإباحة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن إمام أحمد، والظاهر أن المعتمد عندهم، وقول بالمنع مطلقا، وقول الأحناف، قول الحنفية بالمنع مطلقا، وقول ثالث بالتقييد في الأخذ، يعني يأخذ إن احتاج إلى ذلك، يقيد ذلك بالاحتياج إنه إذا احتاج إلى ذلك. وهذا قول الحسن ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وسنبين بالتفصيل لأن كل قول له من الأدلة في ذلك. القول الأول قول الجمهور الذين قالوا بالإباحة، قالوا بإباحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو حتى على الرقية، وقلت إن هذا قول الجمهور الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، سواء قالوا بجواز أخذ الأجرة على الرقية أو على تعليم القرآن. استندوا بعدة أحاديث، حديث الباب الذي معنا هو عمدة لهم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، طبعا هو الحديث في الرقية، لذلك البعض قالوا إنه نزل في الرقية وأنتم تتكلمون عن تعليم القرآن، فالبعض أراد أن يخص الحديث بالرقية من أصحاب القول الذي سيأتي معنا. فالجمهور قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن القصة جاءت صحيح في الرقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فاستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الحديث الواهبة، المرأة الواهبة التي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتنظر ابن عباس نظر فيها فسكت أو طأطأ رأسه، فقام رجل قال يا رسول الله لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها، فقال هل معك شيء؟ قال ليس معي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ في رواينا قال نعم معي سورة كذا وكذا وكذا، فنفسه قال زوجتك بما معك من القرآن، في رواية زوجتك بتعليمها 20 آية، وفي رواية أيضا زوجتك بتعليمها القرآن. أي الروايات كلها الثلاثة عموما أيا كانت، والحديث صحيح طبعا كما قلنا في رواية عند مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه مقابل مهرها تعليمه للقرآن، هذا عوض، فجعل تعليم الرجل للمرأة 20 آية من القرآن أو ما يحفظ من السور عوض عن المهر، فهذا مقابل، كأنه بدلا يدفع مهر علمها، فهذا استدل، قالوا إذن هذا يجوز فيه أخذ أجرة على تعليم القرآن. فأصبح معنا حديث ابن عباس الذي فيه هذا الروايتين، كما الرواية التي معنا اللي أخذ عليها الرقية والشاه، وحديث المرأة الواهبة في ذلك، وأيضا استدلوا حديث اللديغ اللي هو كان معنا، استدلوا أيضا من الآيات من قوله تعالى. لا طبعا هو ضابط المسألة عشان نتوسع أكثر من القرآن، هل يجوز أخذ أجر على العبادة أم لا على القربة؟ لأن القرآن قربة وطاعة. وقال الإشكال أين عشان تعرفوا الإشكال؟ الإشكال اللي فيه خلاف بين الفقهاء، من يقرأ القرآن ويقرأ عبادة، فهل يأخذ أجر على العبادة أم لا يجوز أخذ أجر على العبادة مقابل ذلك، سواء كانت رقية تعليم قرآن أو غير ذلك. فخصوص المسألة بينا الآن بأنه أن الجمهور يرى بجواز أخذ الأجر على ذلك، واستدلوا بالأحاديث، واستدلوا أيضا بأنه جاء في الشرع من إمكانية أخذ المقابل على عبادة تفعل. فقال في الحج، قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالله عز وجل أباح لمن يذهب للحج أنه مع الحج يتاجر ويستفيد من ذلك. فهنا قالوا إذن مع الحج له أن يتاجر، فهذه دلالة على الجواز. أيضا الجواز أن يأخذ أجر، أن يأخذ يعني مع العبادة يأخذ هناك أجر، يكون هناك استفادة أيضا في ذلك. واستدلوا أيضا من قول من قوله تعالى في مسألة عير القرآن، في مسألة غزوة بدر، لما نعم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم نعم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين. قبل لا قبل قبل وتودون ذات الشوكة دين طائفة الآية قبل إيش؟ لا لا لحظة لا هي نفس الآية، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أظن في قبلها، استنى شيخ أنا أفتكرها، الله المستعان. طيب أيا كان هي لا لا وإذا يعدكم إحدى الله وإذا يعدكم والله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أول الآية بس فقط، لأن هم أرادوا العير، لأن الآية بتقول هم لما دخل خرجوا في بدر أرادوا العير أولا، لأن هو الله عز وجل يقول وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لما خرجوا في بدر كانوا يريدون العير، ما كانوا يريدون القتال أصالة، فتمنوا يأخذوا العير، ومع ذلك قاتلوا. فقال العلماء قاتلوا وأبلوا بلاء، مع أنهم أصل خرجوا للعير لكنهم قاتلوا وأخذوا، لذلك قالوا أخذوا بعد ذلك الغنائم، فدل ذلك على أن المرء قد يقاتل لله ويريد الغنيمة، وقد أباح الشرع له ذلك، فقالوا إذن هذه طاعة وأخذ عليها أيضا معها شيء فيها. فقالوا إذن هذه دلالة على أنه يمكن للمرء أن يأخذ مقابل ذلك طاعة، وقيدوا وقالوا أن هذا لا ينافي الإخلاص في العمل، والله قد مدح أهل بدر وقد أعلق منزلتهم مع أنهم أرادوا بذلك العير أولا مع فيها. فقالوا إذن يجوز أن المرء أيضا يفعل يأخذ ذلك. ومنها طبعا قالوا عموم إباحة الغنائم للمجاهدين، مع أن المجاهد يجاهد في سبيل الله فله المغنيمة، بل له كمان سلب القتيل، السلب اللي هو أنه إذا قتل قتيلا في المعركة يسلب ما عليه من معدات وأمور شخصية يأخذها له. فقالوا كل هذه أدلة تبين لأنه لا حرج في أنه حتى لو انفعل العبادة أو القربة، سواء كان يعلم القرآن أو يأخذ أو الرقية أو غير ذلك، أنه يأخذ مقابل ذلك. كل هذا قول قلنا الجمهور من المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا قول ابن حزم الظاهري ومتأخري الأحناف. ليش بنقول؟ لأن الأصل بقى القول الثاني وقول المنع، الذين قالوا بالمنع أخذ أجر على القرآن، وهو الأحناف في أصالة في ذلك، وأنهم وقول متقدم الحنفية، لأن متأخري الحنفية في المذهب رجعوا عن ذلك وأفضل. ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا أكثر أصحاب الإمام أحمد أخذوا بهذا القول، يعني أكثر الأصحاب في الحنابلة أخذوا هذا بالقول ومنعوا أخذ الأجر على تعليم القرآن. وأيضا أنا أضيف لأصحاب القول الأول، تذكرت الآن حديث أبي محذورة رضي الله عنه في مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه مؤذنا فأذن وعلمه الأذان، ثم ناوله صرة بعد ذلك من دراهم، فأخذ عليها صرة من الدراهم، فقالوا هذا أيضا النبي قد أعطاه على ذلك، مع أن الأذان طبعا هو في حديث آخر اتخذ مؤذن لا يأخذ أجرا، سنبين يعني إن المسألة هذه، لكن هو أعطاه مقابل ذلك. كل هذه أدلة القول الأول من أقوال الجمهور. والقول الثاني الذين قالوا بالمنع وهما متقدم الحنفية ورواية عند إمام أحمد وأكثر أصحاب أيضا، قالوا بالمنع استدلوا أولا بحديثين، حديث عبادة بن الصامت، وهذا الأهم في المسألة، لأن حديث عبادة بن الصامت جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان علم بعض أهل الصفة القرآن، علمهم القرآن، فأهدى إليه أحدهم أو أعطاه قوس، فقال في نفسه قبل أن يتسلم قوس ليس بمال وأضرب به في سبيل الله، يعني ده مش فلوس وقوس يا أضرب به في سبيل الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يطوقك الله به يوم القيامة فخذه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعه أن يأخذ ذلك، قال إن أردت أن يطوقك الله عز يوم القيامة به فخذه. فقالوا إذن هذا دلالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يأخذ القوس، مع أنه قوس يعني لن يكون مالا، وكمان سيفعل به في سبيل الله، يعني سيجاهد به في سبيل الله أو يضرب به في سبيل الله، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا إن أخذه سيكون كأنه يطوق الله عز وجل به يوم القيامة. واستدلوا بحديث آخر أيضا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. والحديث الأول حديث عبادة بن الصامت، والحديث الثاني من المتأخرين الذين صححوه للشيخ الألباني في السلسلة، من المتأخرين أقول أنه صحح ذلك، وطبعا هو استند على هذين الحديثين وانتصر لرأي منع أخذ الأجر على تعليم القرآن مطلقا في ذلك. وأيضا استدلوا من قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، الأنبياء كلهم في الآيات قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وآيات كثيرة في ذلك. فقالوا استدلوا بحديث عبادة بن الصامت، والحديث الذي الحديث الآخر أيضا في مسألة المنع، وهذه الآيات، فقالوا التلاوة من الأعمال التي يختص بها فاعلها أن يكون من أهل القربة، والقربة لا يؤخذ عليها العمل ده قربة لله عز وجل، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. ليش؟ لأن تعليم القرآن عبادة والأخذ على العبادة لا يجوز. هذا أصحاب من؟ أصحاب القول الثاني. أنتوا معي ولا رحتوا بعيد؟ شكلكم مش بعيد، مش معايا؟ طيب، القول هذا القول الثاني، وهناك هناك قول ثالث كما قلنا أنه يأخذ الأجر على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغنى، يعني إذا كان يحتاج إلى ذلك يأخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن لا يختني به، يعني لا يكون يمارسه كمهنة يحصل منها الأموال. وهذا وجه عند الحنابلة، وهذا ترجيح أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله على الأئمة جميعا. وقالوا بأنه لأنه ورد، وهذا قد يكون تخريج لقول آخر أيضا، أنه بعض العلماء قالوا هو قول الحسن هذا الثالث، يعني غير هذه كمان، يعني ممكن نجعله قول رابع، وكان العلماء غالب الشراح يذكرون ثلاثة أقوال، لكن بيأتوا عند القول الذي فيه الإباحة أحيانا بيزيله بأنه يمكن أن يأخذ من على سبيل الرزق وليس على سبيل الأجرة، يعني إيش؟ يأخذ مال على سبيل الرزق من بيت مال المسلمين وليس على سبيل أنها أجرة له، بمعنى أولا لا يشترط، قالوا لا يشترط أجرة، هو لا يشترط، لكن يمكن أن يخصص له رزق من بيت المال لأنه أو من أحد أو وقف، يعني يكون هناك من أوقف مالا على من يقرأ أو يعالج أو يعلم القرآن، فيأخذ من الوقف أو من بيت مال المسلمين من باب الرزق الاسترزاق وليس من باب الأجرة، كأنهم يعني ما يشترط أن ما يشترط مبلغا إذا أعطي بدون اشتراط. وهذا أيضا من القوة، هذا من أن تجد عند الجمهور أيضا يعني يلحق بقول الجمهور في ذلك بأنه إنه لا يأخذ ما لم يشترط، وقول الحسن البصري أيضا، وقول الشعبي، وأيضا مذهب عطاء، وأيضا هذا من هذا القول أيضا ينسب للجمهور أيضا لمالك والشافعي على أنهم أيضا يأخذ دون أن لا يشترط، لكن المعتمد يعني عند الجمهور بجواز أخذ الأجرة. فأصبح الآن والقول الثالث هو اللي بيناه الآن، يأخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغنى، وهذا اختيار شيخ سامي بن تيمية. طيب الرد على أصحاب الأقوال، طبعا أصحاب القول أصحاب الجمهور عندهم أدلة أصح من القول الحنفي. الإشكال عند الحنفي حديث عبادة بن الصامت، هو ضعيف، هو الحقيقة أنه ضعيف الإسناد، والأسود بن ثعلبة، والأسود بن ثعلبة مجهول أصالة، وحتى قال في التقريب الحافظ صدوق له أوهام، ولذلك قلت الحديث عند الجمهور ضعيف. وقالوا حتى لو ضعيف فتعارض مع حديث في الصحيحين، أو يعني أو حديث عبادة بن الصامت قلنا الذي فرض صحته، فقالوا هو متعارض مع حديث ابن عباس في البخاري، وحديث أيضا الواهبة، وحديث اللديخ أصالة، وكلها تبين أنه أخذ الأجرة على ذلك أيضا. فقد كما نوجه هم طبعا الجمهور رد على الحناف في مسألة هذا الأمر، على مسألة أن الحديث ضعيف، قالوا لو تنزلنا وقلنا أن الحديث صحيح، قالوا ممكن يوجه على أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذا الحديث تحديدا، قالوا توجيه الحديث هنا أنه اتفق أولا معهم على التعليم بدون مال، وهؤلاء من أهل الصفة وكانوا فقراء أصالة، فكان هو متبرعا بالتعليم ناويا للاحتساب، فكأنه لما جاء له القوس هذا فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يغير نيته، فأراد أن يجعل نيته كما هي للاحتساب بدون أخذ شيء، وأراد ألا يضيع الأجر ويبطل حسناته إذا أخذ هذه الهدية، فمنعه لذلك، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا المسألة خاصة. ده توجيه طبعا، أقول توجيه لأنه الأول ردهم عن الحديث فيه ضعف كما بينا أو ضعيف، أيضا قالوا لو ثبت صحته فمحمول على ذلك، وده تقول الجمهور في الرد على الأحناف. التوجيه الثاني قالوا الأول في التوجيه الثاني قالوا بأنه كان متبرعا بالتعليم مجانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يغير النيه والاجر الذي اراده بان ياخذ القوس، فكانه اراد بانه انه هذا يضيع اجره ويبطل الحسنه لما سياخذه من هديه. ده توجيه طبعا للجمهور بذلك. والتوجيه الثالث لو اردت تقول بانه تعارض الحديث وهو لا يعني في اشكال في سنده مع احاديث صحيحه في الصحيحين، فقالوا هنا لا يرقى على المعارضه لذلك ايضا. الخلاف عشان يعني تكون واضح لكم في من اشترط، اما لو اعطي بدون اشتراط على سبيل الجعل او الشيء فهذا ليس ظاهرا، انا اقول مش ظاهرا، في ليس فيه خلاف عند المذاهب، يعني الخلاف عند المذاهب الاربعه في مساله اشتراط ان ياخذ شيء في ذلك، لكن الخلاف من اجاز باشتراط، يعني اللي هو من اراد باشتراط هذا. وايضا لذلك نقول ان لو اخذ رزق من بيت المال، يعني جعل له رزق من بيت المال، او كما هو الان موجود مثلا الاوقاف بتدفع رواتب للائمه مثلا او للخطباء او غير ذلك، فهذا يعتبر رزق يعني بياتيه مثلا من ذلك ايضا، سواء للاذان للاقامه للامامه لتعليم القران او غير ذلك، هذا جائز محل اتفاق بين اهل العلم على ذلك. هو المساله كلها في مساله انه يشترط الاجره على ذلك، وقد يعني حتى الجمهور الذي قال بالجواز قيد انه ياخذ مقابل عند عدم وجود المتطوع، لحديث ابي محذوره قال اتخذ او عدم وجود المتطوع فيأخذ، فلذلك أن يأخذ من بيت المال. فنقول الراجح والله أعلم في ذلك أن الأولى، أقول بأن قول الجمهور حتى ما يكون هناك فيه، لأن البعض بيأخذ بها يعني إن أخذ بقول الجمهور فقال أدلته قوية جدا أصالة في الأخذ. هو طبعا بعضهم رد الأحناف على الجمهور في حديث الرقية، قالوا هذا قصد بالرقية أو بالتداوي، لذلك البعض أجاز في حالة التداوي أنه يأخذ كأنه من باب التداوي، لأن حديث اللذيذ جاء في التداوي أصالة. لكن عندك حديث المرأة الواهبة لم يأتي في التداوي، عندك فيه نص وحديث، لأن حديث ابن عباس اللي معنا أيضا في التداوي في الرقية أصالة، حديث الوهبة يبين ذلك. فالأولى والله أعلم اختيار شيخ سامي تانية في مسألة أنه لمن كان غنيا فلا أو من كان سيأخذ يأخذ للكفاية، يعني الكفاية ليستطيع أن يحيا ويعيش يعني أمور، لكن لا يسترزق من هذه المسألة لأنها طاعة وعبادة لله عز وجل. لكن أيضا قلنا الأدلة الأخرى في الجمهور من الغنيمة والسلب وفي الحج تبيح بأن المرء ممكن يجمع، لذلك هم قالوا إن أخذ شيئا من أمور الدنيا مع الطاعة ويظل الإخلاص في قلبه في العمل فهذا لا ينقص من الأجر شيء، لأنه دلاء ذلك أهل بدر في ذلك في هذه المسألة أصلا. الجمهور الثانية في الحج مثلا أو في الجهاد، هذا المال لم يأتي في مقابل الطاعة ولكنه جاء كان متزامن معه في نفس الوقت، يعني ليس مقابل هذا العدد. يعني في أني اللي تقصد؟ لا أصلا ما كانوا خارجين للعير. طب يعني أنت إحنا على فكرة هي المسألة إحنا تقصد في مسألة الاشتراط ولا أخذ على القربة؟ لأن إحنا كان في الأول وسعنا قلنا الأدلة على الأخذ على القربة. إن هل يجوز يأخذ على القربة أم لا؟ طيب. هو خلاص هو الجمهور اتفق على انه انه انه انه الافضل انه لا يشترط على ذلك، لكن عندك حديث اللبيغ اشترط انه قال لن يرقي الا بشاتي الاول والثاني كمان، الحديث الثاني اللي اخذ فدوت اشترطه الاول والثاني او تعالى الرقيه في الاستدلال للجمهور، يعني اما الادله الاخرى هي هي مش لا هي بتؤصل بجواز اخذ الاجره على القربة. لا مش عارفه هي مع القربة. طيب ما هو مش مهم مع او لا بس مهم ايوه لا بس واخد اجره على القربة، يعني انت يعني استفدت من القربة، مش مهم ان هي كلها ام معها اجره على تدريس القران او كده، لكن ده خارج مثلا يحج ثم هم وحده ان يعمل في الحج يبتسم. لا ده يجاز. طب ما عندك الغنيمه ايش هتفعل فيها؟ ده خارج للجهاد وخد مع الجهاد الغنيمه وخرج للجهاد وخد سلبه وقتل وخد سلبه مباشره اهي معه ايضا موجوده ماشي استئناسا، يعني انت عايز. لكن هو لما بياتي بالادله بيتدرج، بيأتي بأدلة خاصة في المسألة وبيأتي بأدلة ممكن تكون استئناس. وأنا تذكرت حديث الآن لأصحاب الأحناف أيضا، قال اقرأ القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري اقرأ القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه أصالة. والحديث أيضا هذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة وهو موجود في مسند الإمام أحمد ايضا، ده في النهي، ده موجود في النهي نعم ايضا. وحتى الحافظ في فتح الباري قال اسناده قوي اصاله كمان. فلكن هو ولا تستكثروا به ولا تاكلوا بالزكاة، ترجيح ابن تيميه في المساله اوفق والله اعلم ان لا يستكثر، يعني لا يكون على سبيل ان يقتني به. لكن هو لو قلت بكلام ابن تيميه هو هيوصل اصل كلام الجمهور، يعني هو الجمهور يقدر يقول لك ان الاصل يجوز، لذلك حتى عند المذاهب عندنا في الجمهور بعضهم قال ايش انه لا يشترط وياخذ، لكن انه اخذ ياخذ. الاحناف منعوا الاخذ، كل اسالكم عليه اجر منعوا، ولكن ده متقدم الاحناف، متاخر الاحناف وافقوا الجمهور في الفتوى بغير ذلك. هو ليش احنا بنقول ان البعض بيشدد جامد في هذه المساله، يعني في البعض ينكر انكار شديد على من ياخذ، وحقيقه انا ما ارى ان الانكار ده حل، يعني له قوه في الانكار، يعني هو ممكن يبين، لكن لدرجه ان في اخ في اخوات اشتكوا لي عن اخت كبيره معهم في مركز من المراكز، يعني كل ليل نهار تقول لهم لا تاخذوا ما لا تاخذوا ما، حتى يعني اصبحوا يتضجرون، قالوا ايش نفعل؟ طيب هي ترى ذلك ونحن نحتاج، عندنا مصاريف ونزول وكذا وكذا. فهم حتى سالوني، قلت لهم يعني خلاص انصحوها انك بلغتي ونصحتي، والمساله فيها خلاف اصاله، فما ارى ان ينكر على الغير. خاصة في المركز دي يعني مثلا الخدمات هذه بقى اشكاليه، هو ده هنا بقى اللي هو اللي بيستقل يعني لا، هو طبعا في مشكله في الاجازات وفي الخدمات، ان المبالغ تبقى كبيره، وهذا باب استرزاق بقى اصبح كده، وهذه فيها نظر، اقول حقيقه فيها نظر، يعني الا ان يكون هو في حاجه لذلك، ما عنده مورد اخر وبيجلس ساعات طول اليوم، يعني الناس تقرا عليه او زي او حتى يعلم علما او شيء. طيب ما هو انا هذه بقى ترجع لدينه، ديانه هو ليش عنده نظر اخذ الرزق يعني، ما انا قلت هي ديانه، لان المساله احيانا بتبقى فيها مبالغات، لكن هي ديانة هو يعني هذه المسألة. طيب هو واللي لا يصح بقى الاستئجار على القراءة، يعني احنا كلامنا هنا فين في التعليم، لكن انه يستأجر عشان يصلي بالناس اللي 27 ياخد له 1,000,000 و200,000، والله يعلم في ناس خدوا هذه الأرقام حاجة من سنوات كمان، صردقات الموتى طبعا، وانه يقرأ أو يأتوا به في ليالي رمضان ليقرأ ويأخذ مبالغ كبيرة للاستئجار على القراءة، يعني هذه أصلا فيها ما فيها طبعا بقت فيها بدع كمان أصلا أصبحت الآن، ووهب الثواب إلى غير ذلك. طيب أعتقد انتهينا من هذه المسألة، ندخل في التي يديها. هل تقرأ دكتور معنا ولا إيه؟ ابن عمر الذي يديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. نعم، هو كل الأحاديث في هذه السنيد الورد في هذا ضعيفة، لكن المعنى حقيقة صحيح كما بينا، ويؤيد حديث مع أبي هريرة السابق أنه قال فيه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر فيه رجل استأجر أجيرا فوفى له أو فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. فهنا لكن هو الحديث طبعا فيه دلالة على مبادرة الإعطاء للأجير، حتى أن البعض فيه يقول أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وهذه اللي الموضوع هذه منتشرة جدا يعني منتشرة، لكن السند فيه ضعيف كما نقول، لكن فيه أن المرء لابد يسارع في الإعطاء. دي بتحدث كثير جدا عند اللي عنده يعني مأجر ناس بيعملوا شيء في البيت في الشارع في السيارة البواب وغير ذلك، اللي بينظف سيارة اللي بان كذا، يجي معاد الشهر تجده يتأخر عليه وهو رجل ينتظر، يعني فهو يسارع يعطيه ولا يؤخر عليه، ما لم معه المال يعني ولا مانع فعليه أن يعني يسارع في إعطائه الحق. طبعا بعض الناس بتأخر أحيانا أجرة العمال عشان يضمنوا أنهم يشتغلوا معاهم، أشياء هذه فيها نظر بعض المقاولين وبعض أصحاب الأعمال، ساعات بيمتنع عن إعطاء كل المبلغ للعامل عشان يضمن أنه يأتي، يقول لك خد فلوسه مش هيجي تاني، هذه مسألة فيها نظر حقيقة، ما لم هو أدى ما عليه يعني والأجرة والعمل كامل يعطيه أن يعطيه الأجرة، ما يخصم منه ليس من حقه أن يخصم. لسه يراجع العمل هو على حسب الاتفاق معهم، لو كان اتفاق بمدة خلاص يبقى لابد بالمده، لكن لو اتفاق على العمل يبقى خلاص يبقى ما عندوش اشكال، يعني لو انا متفق ان انا كل شهر بدي راتب الشهر خلص لابد اعطيه راتب، او كل اسبوع بيشتغل عندي اخر الاسبوع بقبضه، دي ده اتفاق على زمن يعني الراتب مقابل مده زمن، لكن لو انا بتفق معه على عمل يعني انت هتطلع لي ال1000 طوبه دي فطلع 500 ولسه ما طلعش ال1000 واتفقت معه، ممكن اديله تحت الحساب لان انا اتفاقي معه ينتهي مع ال1000، مش لازم ان انا اعطي له ال 500 فقط لو كان فتفرق على حسب نوعيه الاتفاق اللي موجود، لكن اتفاق الزمن لابد ان يعطى له اجره بعد انتهاء الزمن الذي عمل فيه، لو قال باليوميه يبقى ياخذ اجره بعد اليوميه ما تخلص. انا اقصد العادي ان هو بيبقى فيه مقاوله وبيبقى فيه هو مثلا بيعمل محاورة مثلا بعد الخلافة، فهو في واحد هيجي يستلم، انا ما اعرفش استلم، لكن انا اه طيب لا اشكال، لا لا اشكال، بس ما انتهى العمل خلاص يجي واحد يستلم ويتم الحساب. بس دي كمان مش زمن، ده يعني بعمل معين، محاره بالمتر انتهى، يقول لك انتهى العمل هيستلم وتحاسبه. لكن تاخيره بقى هو انتهى مثلا وانت قاعد عشان تستلم تجلس اسبوع اسبوعين، ده مش ليس هذا صحيح، لان هو انتهى من عمله خلاص، ليس دوره هكذا اصلا. طيب الذي يليه عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. هنا الحديث فيه انقطاع، لأنه إبراهيم النخعي هو طبعا عن طريق إبراهيم النخعي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو واحد منهم، وابراهيم النخعي لم يسمع لا من ابي هريره ولا من ابي سعيد الخدري، لم يسمع من احد من الصحابه اصلا ابراهيم النخعي، وده اللي قالوا عليه ابن المديني طبعا وابو حاتم، لذلك ضعفوه من هذا الباب. ثم ضعفوه ايضا لانه قال: ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه. كان يريد ان يقول ان ابراهيم النخعي عن ابي حنيفه عن ايه؟ انا احد من الصحابه. والحق ان هو ضعيف، لان ابو حنيفه اصلا عند المحدثين ضعيف، يعني اصلا ضعف الإمام أبي حنيفة حديثيا ما يقبل روايته حديثيا أصالة. ما ورد، ما هو ضعيف أصلا خلاص. فنقول هنا لا، المسألة مش في السماع، ولو حد لو صرح بالسماع وكان، لكن هو ضعيف أصلا من راوي ما لكن هو المعنى أيضا قال: من استأجر يسيرا فليسمي له أجرته. نقول هنا المعنى صحيح. ليش المعنى صحيح؟ عشان الجهالة، الجهالة في الأجرة، هذه بقى مسألة نقع فيها كثيرا، إلا أن استثني العرف. يعني إيش نقع فيها؟ بيجي واحد يعمل لك في البيت سباكة، يعمل لك نجارة، يعمل لك حاجة، هو داخل عندك تصليحات، فأنت إيه تقول له؟ توريه الحاجة، يقول له مش هنختلف. أنت مش هو وأنا هنقول في فرق. لو العرف بيقول إن معروف واحد بس جاي يصلح محبس، يغير حاجه في مكان عوامه مش عارف في ايه الكلام من ده، العرف معروف خلاص، ممكن هنا المعروف عرفا كان مشروط شرط. لكن لو انت تتفق على اكثر من شيء والان في جهاله لابد تتفق معه، وهذا يؤدي حسم ماده النزاع اكيد بيحدث، لانه بعد ما يخلص عايز يضرب مبلغ، فانت تقول له كتير وتتناقشه، ولو قلت لي ما كنتش اعرف ولا ما كنتش كذا، وهذا طبعا هذا المقصود في الشرع من حسم الماده وعدم الجهاله، انك تتفق على اجره اولا، والا سيحدث بغضاء وكراهيه وشجار. فمن الاول هو الصحيح ان لابد الاتفاق، مش مثلا واحد يجيبه ويعمل لك شيء في عماره او شيء وبعد ما ينتهي تبتدي تساومه على الاجره. لذلك جهاله الاجره هيؤدي الى النزاع والخصام بين الاثنين، زي برضه المستاجر والمؤجر. لو في شقه هينفع تديله الشقه وتقول له مش هنختلف، وتيجي بعد 6 أشهر ولا بعد سنه تقول له الايجار كذا، السياره كذا، هذا كله لان الاجاره عقد معاوضه زيه زي البيع، لابد يكون الثمن معروف والأجرة معروفة. وهذه قلنا كثير بتحدث، كثير جدا بتحدث، فوجوب تسمية الأجرة. الحاجات الكبيرة يبقى سهل يعني تتفق مسبقا، يعني مثلا أنا أجيب واحد ويعمل لي البيت يعني هياخده كده كله فوره ويعمله كده، تاخد كم أول هيقول لك كذا كذا على بعض كده، يبقى سهلة يعني. لكن بتبقى بقى لما مثلا يصلح ايه رومج ومش عارف يركب مش عارف فيش ما اعرفش ايه، يقول لك ما بنشوفش من العمل، هو نفسه مش عارف انا هعمل ايه، وقد يعني لو بيت ده وهو بيشتغل اشياء يعني، فبالتالي بيصعب يعني تحديد الاولى قبلها. يعني هي هنا المسائل البسيطه اللي بتتكلم عنها بتنظر للمده اللي بيشتغل بيها. يعني هو لو خد نص يوم فمعروف لو هو اشتغل له 3 4 5 ساعات في الكهرباء بكام، برضه لو العرف يحسمها لا إشكال. لكن في أمور تصليح السيارة مثلا، أنت رحت تصلح السيارة عند واحد، ما هو دي مسألة بتعرض عليه العيب، فلابد تسأله هو لو غير قطعة كذا ومصنعيتي كذا، مش هينفع أنك تنتظر، لأن هذه سهل أن يحددها، إلا لو اشتد لي حاجة هو بيشتغل هيقول لك لا ده في موضوع كذا هيبقى في زيادة كذا، لكنك تتركه هنا لا. ففي حاجات بتبقى ما هو خلاص، ما هو دي قلنا الأجرة فيما تعرف عليه الناس ممكن تبقى مفهومة، ده اشتغل ساعتين ساعات تقول انت ما عملت انت اشتغلت ساعه اشتغل عمل بقى لمبتين عمل شيء فبيبقى فيه عرف. لكن الاشياء التي ليس فيها عرف للقيمه لا يصح، لابد من من من تسميه الاجره على ذلك والا يكون في نوع من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الغرر اصاله. لكن طبعا في اجره بجهاله لكن تمر تجوز. كيف يعني ممكن تقول في اجره بجزء شائع؟ هي كده خلاص وضحت. لا تبقى زي المساقاة. نعم احسنت. يعني يقول له ايش الان؟ يؤجره على انه يحصد الزرع مقابل الثلث. هو لما يجي يحصد هو شايف الزرع وهو يحصد، ده مش لسه يتزرع، لا يحصد. نقول ياتي يقول له ايه؟ احصد الزرع قدامك اهو هتحصده او تجمع الثمار مقابل الربع الثلث. فهنا قالوا هنا هي جزء شائع، لكن هي بالنظر قبل العمل ممكن تتحول لعدم جهاله، لانه شايف الزرع امامه ويرى الثمار. فقال بعدين طبعا في بعض منع يعني ذلك، عندنا المذهب يرى ان دي جهاله كلها الشافعيه في ذلك فيمتنع عن ذلك. لكن البعض اهل العلم يرى بان الاجاره بجزء شائع من الانتاج على الراجح يعني قول اهل العلم، لو كان الشيء موجود فيستطيع ان ينتفي الغرر والجهاله فيمر بذلك ايضا لانه راى بعينه الامور مثلا. طيب هذا كان نهاية الكلام على باب المساقاة اللي كنا بدأناه الأسبوع الماضي. هنحتاج ندخل في باب إحياء الموات، ما أدري ناخد راحة شوية ولا نكمل؟ لا لكم أنتوا والناس عشان المساء على ربع أصلا أنتوا طالبين. لو في أسئلة فيما سبق على النت ممكن تنزل. يؤجر مثلا شقة أو كده واشترط عليه وقلت له لو في الجزء سنتين بعد سنتين أقول له عن 10% يجوز. اتفاق إن في زيادة سنوية ده من ضمن الاتفاق. معروف أصله حدد 10 من قيمة الإيجار يجوز يعني ما فيش أي إشكال. يجوز في ذلك. في سؤال بس انت وهو انا اعرف ناس اغنياء كانوا بيشتروا واعرف ناس مش اغنياء وسط. هو المشكله مش في الوقت، الاجازه ياخد المبلغ ده غير الوقت اللي كمان خد عليه مقابل في التسميع. ده المبلغ ده بيتاخد مقابل السند. لا انا عارف لا مقابل ان هو بيسمع. لا اللي بيسمع لو في اوقات بتروحها بتدفعها، لكن لما تيجي تاخد الاجازه يكتبها لك بتدفع المبلغ ده صح؟ لا لا انا بقول لك صح. هو بس لما بيتباع بس الاجازه بس بيقول مثلا 200 جنيه فعلا هي بتاخد طبعا بتاعها. لكن مثلا في ناس بتبقى انت بتسمع عادي جدا يعني وتراجع ومعاه يعني تاكل. لما يجي وقت بقى عشان يديها لك الاجازه ده مبلغ خاص بالاجازه، ودي اللي فيها النظر عندي طبعا، لان دي كده انها مقابل انه فقط بديك السند. لو جينا نصاحبه نتكلم معاه بالنسبه للتبرع طبعا الحكايه دي انا شايف ما مرضيش ياخد اي حاجه من دي ولا حتى القرض او الطبع على حساب. سبحان الله ناس طيبين. هو هي لو ياخد على الحبس الوقت ماشي، لكن لو يجي بس فقط ياخد عشان فقط السند انا ارى ان هذا الكلام في ده هذا ما يستغنى بيه يعني ده مش مقابل الوقت خلاص صار. لا يجوز ولا لا يجوز. انا ارى انه ياخد عن مقابل السند فقط هذه فيها مش مقابل الوقت يجوز. لكن الوقت خلاص لو قلنا لا طب خلاص احنا نعمل ايه يعني ولا نصحناه ولا يقبل خلاص هتعمل له ايه انت؟ هتديله الفلوس هتمتنع؟ ولو قال لك مش خلاص روح غيره لو عايز تاخد اجازه من غيره. هتيجي تقول له ايه؟ غالبا بيبقى سنده عالي فبيستغل الحكايه. هو لو اشترط عليك من الاول خلاص. انا بتكلم ان هو هنا فيها نظر. هل يجوز عند دفع مصروفات بالجامعه بعد ان دفع الطلاب بالقيمه الخاصه بالعام السابق بعد شهر قامت اداره الجامعه بتقرير زياده جديده تقريبا اكثر من ضعف القيمه السابقه والزام الطلاب وتعليق استمرارهم بالدراسه بالدفع؟ فهل في ذلك جهاله؟ دي مش جهاله، مش جهالة، بس ده لا يجوز. يعني لو هما الآن كانوا متفقين دفعوا في السنة الجديدة على المصروفات القديمة ثم بعد بداية العام الدراسي تم التغيير، فده اتفاق جديد ما يلزموش بين الطلاب. يعني لما دفع الطلاب بالقيمة الخاصة بالعام السابق بعد شهر قامت الإدارة بتقرير زيادة، خلاص ما دام تم دخول العام الجديد. اصل التعليم اجاره وقت بعقد اجاره سنوي السنه الدراسيه، لو تم الاتفاق على بدايه السنه بمبلغ اصبح ملزم للطرفين. لا الطرف اللي بيتعلم من حقه يعني يمشي ملوش، ملتزم بالدفع حتى لو لم يحضر اصاله لانه ده عقد لازم، والذي التزم بالتدريس لابد ان يؤدي الدراسه بهذا الوقت بهذا المبلغ. فعلى الكلام اللي بتقوليه الان، الزيادة لو تمت بعد بداية العام الدراسي ليس من حق الجامعة أن تزيد. بس دي مش جهالة، ده تعديل في سعر البيع كما يقال بعد إتمام البيع. تعديل في سعر البيع، نعم. يعني تغيير سعر البيع هو كأن اتفقوا السنة الدراسية بألف، بعد شهر قال لهم لا ب 2000، وهم حدث اتفاق خلاص ملزم للطرفين، عقد الاجاره ملزم، فليس لهم انه يغيروا السعر. كان بالضبط كده اجرت السياره لمده شهر وجيت بعد اسبوع قلت له لا انا هزود عليك الايجار، لا لابد ينتهي الشهر اولا ثم يزود بعد ذلك لو اراد، والثاني يتفق موافق او لا. فلابد العام الدراسي ينتهي لو كان، لان هو معروف الاتفاق دراسيا بالعام إلا لو كان هو بيتعامل بالشهر على حسب، بس الجامعة بالعام معروف يعني، ما ليس له أن يزيد خلال العام، لابد أن يخبره قبله، ده شرعا أنا بقول. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بيبيع منفعة؟ طبعا بيبيع منفعة، ما هي إيجار. هو أصل أنت المدارس والجامعات إيه؟ أنت بتؤجره لتعليم الأولاد أو تعليم ابنك أو تعليمك أو أي شيء، إيجار مقابل ما مقابل أنه يعلمك. زي الأجر اللي خدناها الآن نهوات على ال... أحسن الله عليك. طيب باب إحياء المواد، باب إحياء المواد. طيب مجربين كلكم وضع اليد بس وضع اليد فيه صح وفيه غلط فيها. يعني اصلا هي احياء المواد، المواد الارض التي لا يملكها احد ولا يتعلق بها منافع مشتركه. يعني ايش؟ كان من عشرات السنين كان ممكن الناس يروح على طريق الصحراوي بتاع اسكندريه، كان لسه ما فيش فيه، فبياخدوا اماكن الصحراء دي ويروحوا ويحطوا بئر، يحفروا بئر ميه ويزرعوا. الارض دي كانت حقا مواد، صحراء ما فيش فيها شيء. او يروحوا محافظات زي الوادي الجديد، زي نواحي مطروح، او يروحوا فين اماكن، اولا اراضي لم يملكها احد، يعني لهاش مالك معين لها مشاع الارض دي، ما فيش احد لا يملكها. ثانيا لا يتعلق بها منافع مشتركه، يعني ايش؟ ما تكونش الارض دي مثلا ارض فاضيه لكن فيها منافع مشتركه، فيها طرق، فيها بير مشترك، فيها شيء، فهنا أخذت حكم العمار، لأن الأراضي إما موات أو أرض عامرة، وأصل البلاد كلها إما بلاد إسلام أو بلاد شرك. العلماء لما قد بلاد الإسلام اللي فيها أهل الإسلام، وبلاد الشرك اللي فيها الكفار، ثم بعد ذلك البلد تنقسم إلى جزء عامر وجزء موات، الجزء العامر اللي فيه العمران اللي الناس بتحيا فيه ولها أملاك وأراضي بساتين أو غير ذلك، هذا يسمى العامر. والموات الأراضي التي لا يملكها أحد وليست بينها منافع مشتركة أيضا. إذن الأرض الموات لها وصفان. الوصف الأول ليس لها مالك، بس مين المالك؟ اللي هو المعصوم الذي لا يجوز قتله، ده المقصود بالمالك عندنا، يعني دخل فيه المسلم والذمي المعاهد، ده المالك، الحربي ليس بمالك. طيب الأرض أول وصف ليها اللي ليس لها مالك، والمالك نقصد به اللي هو المعصوم الذي لا يجوز قتله. ما هي ما اسمهاش أراضي الدولة، هي الأراضي التي مشاع في الصحراء هذه الدولة؟ لا، دي اللي بيسمى الموات. هيأتي الكلام الآن، هو يحتاج إنه إذن ولي الأمر عشان يستفيد منها أم لا يحتاج، ستأتي معنا الآن في الحديث. لكن هي الأرض في أراضي ممكن تكون أراضي دولة، بمعنى تأتي وتقطع الأراضي وتعمل طرق وتعمل أشياء معينة خلاص أحيتها، فالدولة اللي أحيتها. لكن في أراضي الآن أنت لو مشيت ما وجدت فيها، هي ليست ملك لأحد أصالة، يعني لحد معين كما قلنا اللي هو المعصوم، وليست فيها المنافع المشتركة، دي بديل اسمها الأرض الموات. شيخ من الشرع يعني شرع طبعا هو الواقع كل ده تبع الدولة. لا لا لا، هو بيجي يقول لك بعد كده هو وضع اليد ده ايش؟ هو عايز يقول لك انك انت وضعت اراضي وضع يد، انك ودي موجوده كانت ان العرب في اماكن كتيره، مش العرب المستعربه يعني هنا بدو والعرب والرحل، تجد في اماكن كتيره مطروح والساحل والقصر واماكن ثانيه يعني هو حاطط ايد، بس طبعا ده مش احياء الموات لان هو واخدها قاعد فيها فقط، لكن هو احياء الموات كمساتي معنى انه يزرعها يبني فيها بناء يحطها، يعني هذا أحياء الموات. فأصبحت الآن أرض أحياء الموات حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا الآن. فبالتالي هي المسألة، هو أحيانا بيقننوا وضع اليد هذا، إنه يحط إيده وزرع يأتي يقول له لا أنت الآن تدفع لنا مقابل أنك خدت المسألة، مع أنه هو الحق أنه لو حط إيده وزرع وكانت موات إنها ملكه، أنه لا يأخذ شيء، ده صحيح. يأخذ أي أرض ولا لازم؟ لا هتأتي، ما هو عندنا قلنا الأراضي عامر عمران وموات. الموات ياخد أرض زي ما هو عاوز، يعني ياخد 5000 متر. بس لو أحياها، يعني هو بشرط مش هياخدها عشان يعرف يقول بتاعتي. إحياء الموات كما سيأتي إنه إما لو أرض زراعي يزرع ويحط بئر ويعمل صور، أو إنه يبني يعمل بناء، وهذا معي إحياء الموات. هي أرض ميتة، مش مجرد إنه يقول الأرض دي ملكي وحط عليها يافطة وحط خيمة وخلاص، لا فيميت. بس خليكم معي طيب وهتأتي لكم إن شاء الله. أنا بس عايز أول أمشي في توصيف الأرض الموات إيه هي اللي ليها ليس لها مالك معصوم. قلنا أيوة ما أنا قلت معصوم، يعني اللي هو معصوم القتل لا يجوز قتل، فبالتالي دخل الذمي اللي قاعد في بلاد المسلمين مع المسلم بذلك أيضا. لكن لو كان الأرض ليها مالك، سواء المالك ده بشراء أو عطية، أخذ عطية هبة، لا يجوز إحيائها لأن ليها مالك، ما يصحش ملك بالإحياء خلاص، أو واحد أحياها فأصبحت ملكه، فلا أحد يأتي يقول لا ده أنا أحييها، لا هي المملكة بالإحياء. الثاني في الوصف الأرض ألا يتعلق بها مصلحة مشتركة أو مصلحة عامة، ما تكونش الأرض دي مثلا معمول فيها بير بيخدم المنطقة أو محطة مية أو خزان أو مثلا طرق أو طرق بالضبط كده، أو مسائل للمية ترع أو مسائل المية مثلا، أو مثلا مكان معمول يصلى فيه صلاة العيدين مكان كبير جدا لذلك، أو مثلا لصلاة العيدين مصلى، فده ما يعتبرش لا هذا لا يصح هذا منفعة مشترك، أو مكان مرصود لدفن الموتى مقابر أصالة مثلا، ولو قبل الدفن طبعا لانه لو دفن خلاص، لكن لو كان قبل الدفن لكن قالوا المنطقه دي لدفن موتى المسلمين في هنا، فليس احد ان يقول ان هذه ارض موات بذلك، يعني لا يجوز احيائها. يبقى علمنا الان انها وصفين ليس لها مالك، والامر الثاني ليست فيها منافع مشتركه او مصلحه عامه. طب ما معنى الاحياء؟ عرفنا ما معنى الموات. احياء الموات بس الحياه فيها، وهنا يعني جعل الارض الميته منتفعا بها، على وجه الخصوص بقى، يعني اما يكون مثلا بالزرع بساتين زراعه او ثمار شجر او عماره انه يعمرها، المهم انه ينتفع بها اي انتفاع. طيب هذا اولا احنا داخلين على الباب هذا، باب احياء الموات، بينا ان معنى الارض الموات والاحياء ندخل في الاحاديث انه بين المشروعيه، من اين جاء مشروعيه احياء الموات؟ من السنه كما سياتي معنا. تفضل. عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروه: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. لورا سعيد بن زيد. نعم. عن سعيد بن زيد الذي يليه. الذي يليه سعيد بن زيد، كلها في الباب اصلا. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احيا ارضا ميتة او من احيا ارضا ميتة فهي لها. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيين أو في صحابيه. نعم. فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر وابن عمرو الأول. ابن عمرو عندك ولا عمر؟ ابن عمرو هي. عندي عمر. ماشي، بس هي ابن عمرو. أيا كان عندك تصحيف أو شيء، لكن هي عبد الله بن عمرو. والراجح الأول صحيح؟ قال ذلك؟ الراجح الأول في صحابيه. صحابيه. صحابيه. نعم. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الأول. هو عنده مكتوب عمر بس شوف يقول شوف بقى. طيب من طولته؟ ابن عمرو هو كمان، ابن عمرو إن شاء الله، ابن عمرو. ايا كان ممكن تراجعوها ثاني، لكن هي صحيح اللي انا اذكره هي ابن عمرو النسخه اللي معي، وحتى هي في ناس ثانيه على المجموعه هنا معاهم. طيب هو هذه الاحاديث اولا تبين مشروعيه احياء الموتى، احياء الموات اسف، احياء الموتى، احياء الارض الموات. وهو عن عروه، حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها قال انا مسلم قال: من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. ليست عند البخاري، لكن هي مستخرج الاسماعيلي على البخاري، يعني الرواية عند البخاري في الأصل حق فقط، أما هي بها دي من من من, مست... من عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وأن كان يعني ذلك هنا أتى بها. ثم ذكر الحديث، طبعا هنبين الشرح الآن، ذكر الحديث الآخر عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ثم ذكر الرواية الأخرى المرسلة عن الذي قرأناه الآن، لأن اختلف في الحديث الثاني روي موصولا عن عروة عن سعيد بن زيد، وروي مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي رجحه الحافظ هنا الآن لما قال إنه مرسلا أصح من الموصول عموما. لكن هو الحافظ طبعا بين ترتيب الحديث الأول، وده يغنينا عموما يعني لأنه عن البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها. طب أو من عمر في لفظ آخر، فمن أمر أنا أسف، من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. وهنا في رواية عند البخاري أيضا من أعمر، هو هنا ذكر عمر، وعين رواية البخاري فيها أعمر أيضا، في رواية عندها أعمر وفي رواية عمر، يعني في رواية عمر وفي رواية أعمر، يعني عمر وعمر وأعمر. نعم، ما هي عمر وعمر واحد، لكن هو أعمر هي اللي فيها الزيادة الهمز، ذكر هم قالوا ثلاثيا هي أصح، الصواب عمر أو عمر، لكن هي يعني عندي بالفتح كلها. انت عندكم في تشديد على مين؟ عمره هو. طلعتها بالدره السنيه في اعمر وفي عمر. وهنا مكتوبه عمره. ما هي اعمر دي انا قلتها موجوده، وعمره هنا وعمر. لكن هي عمره، هي اصلا كمان من قوله تعالى: وعمروها اكثر مما عمروها. فهي يعني لا إشكال فيها عموما يعني. فهو المهم من عمره أو عمره أو أعمره يعني، لكن هي الثابت والله أعلم عمره وأعمره، اللي هو يقصد بها أحيا الأرض ليست لأحد. وهنا يبين تفسير اللي قلناه في الأرض الموات اللي هي الميتة، هذا معنى الموات ليست لأحد. وانتبهوا لأحد دي ليست لأحد على العموم، وأنا بينها فهو حق بها، يحق بها يعني من غيره، ما لم هو عمرها أو عمرها أو عمرها عمرها فهو حق بها. قال وقضى به عمر رضي الله عنه، أي قضى بالإحياء، أن الإحياء ملك شرعي في زمان عمر، كان يريد أن هي سنة متبعة. هو أصلا يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن هو هذا الباب قضى عمر، كأنها قضى عمر بذلك، فهذه سنة متبعة عند الخلفاء، ليست فقط من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل طبقوها. قال أرضا ميتة وبين، طب الحديث دلال عليه أن من أحيا أرضا فهو حق عمرها فهو حق بها من غيره، يعني يمتلكها ملكا شرعيا، يعني يمتلكها ملكا شرعيا، لأنه قال يا سلام فهي له، وهذا لام هذا الاختصاص لام الملك، أقصد لام الملك. وهنا انتظر بقى، قال من أحيا أرض لم يحدد مساحة، يعني لو خد 200 فدان وزرعهم ملكه، خد 1000، وهذه توافق مقاصد الشريعة، لما أرض ميتة وأنت لا أحد يفعل فيها شيء، فجئت ووضعت بئرا وزرعت وفعلت، حق لك أنك ده أنت ما أخرجته، زي ما يقول ألف اقتصادي الناتج القومي هيزيد. دلوقتي لو أراضي صحراء وجم ناس زرعوا مليون فدان الآن وطلعوا في زرع وثمار، أليس هذا سيدخل ويفيد الناس ويدخل في الأرض المزروعة؟ دي ثروة، دي أصول عند البلاد اللي يكون عنده فدادين مزروعة، فالذي فعل ذلك له حق شرعي أن يتملك ذلك. طبعا تشجيع أن يذهب ويأتي ويزرع، وهذه تبين لك أن الشريعة يعني أعطت لكل حق، كل أحد حقه حقا، يعني منام تعب واجتهد وفعل ذلك فله أن يأخذ ذلك. وهنا أن الإحياء من أسباب الملك، يعني أسباب الملك البيع، الهبة، الإرث، العطية مثلا، كل هذه، والإحياء ملك شرعي صحيح أصالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون الإحياء؟ هو ده المسألة اللي تكلم فيها الفقهاء من الباب. طبعا هما قسموا، يعني تجد في الفروع لما قلت قسموا الأراضي في بلاد الإسلام وغير الأراضي في بلاد الشرك، عشان يبين لك أولا أنت لو أحييت في بلاد الإسلام أحكامه إيه. طب لو رحت أحييت أرض في بلاد الشرك هل لك ولا ليست لك؟ ثانيا كمان تكلموا في بلاد الإسلام الأرض العامرة والأرض الموات، يعني لو جيت أحييت أرض، هاب إن إحنا في القاهرة وشوف آخر حاجة في القاهرة حدودها إيه، ورحت جاي عند بعض العمران بيسموه كردون المباني، ورحت واخد لك قريب من العامر. فالعلماء تكلموا قالوا لا، من كان قريبا للعامر فممكن ياخذ حكم العامر انه لا يعد هذا موات، او كان واحد مثلا عنده هو احيا بالفعل او في الصحراء عنده مثلا 1000 فدان، فوله حريم للألف ده، مش حريم يعني ايش، له بئر موجود في الآخر وبينتفع منه أو ليه أشياء، فأنت عشان تحيي الأرض اللي بعده لابد تبعد عن هذا المنافع التي له في هذا اللي هي في حدوده وتحيي بعدها، مش تحيي عند أخيره هو فتضره هو. هذه تكلموا فيها الفقهاء، لكن احنا نحاول يعني نوجز على قدر الأحاديث فنبين يعني إيش الإحياء. أن يبني حول الأرض حائط منيع، يعني يأتي ويصور الأرض أيضا، يعني ادي ده احياء، نعم احياء سور. طب او انه يدخل ماء في الارض ويجري في الارض، يجيب عين نهر يدخله ترعه بئر يحفره او غير ذلك، فهذا في نفع للارض، ده اكثر من الحائط. يعني الحائط ده اول شيء، بعدهم قال انه ياتي ويحوط ويصور، لو كان هذا تمهيدا لما سيفعل بعد ذلك، فده يعتبر احياء، بدايه احياء. او انه يجعل فيها ماء ليبني فيها أو شيء، أو حتى مورد ماء لو كان هيبقى للشرب بعد ذلك. طيب قالوا برضو من الإحياء لو الأرض دي فيها أحجار، فيها أشياء تمنع الزراعة، فجاء فنقى الأرض أولا، يعني أخذ ما يقال إيش، إنه أصلح الأرض، في بيسموه أراضي الاستصلاح زمان كان يسموها كده، هي أرض أصلا ما كانتش جاهزة، فإيش بيشيل ممكن الحجارة، يشيل الأشياء التي فيها التي لا اللي هو يمنع ما لو ملحة وهي بس هي ملحة أيا كان بقى هيغسلها إزاي دي مش عارف، لكن فيها مشكلة يعني أن كان أي مكان يعني إن هو يزيل ما يمنع من زرعها، زي مثلا كسرة الحجارة قلت الملح أو شيء، أو أشجار قديمة قلعها وسوى عشان يستطيع إنه يزرع بعد ذلك، فهذه أيضا من صوري الإحياء. من صور الإحياء. بخلاف بقى إيش؟ إنه حجر، إنه لا هي الأرض ويحط فيها حجر، يحط فيها شوك، ويحط فيها كذا عشان يمنع الناس إن هم يستخدموها، فهو أو يضع تراب، يحط شوية أو يعمل جدار قصير مجرد إنه يمنع الناس وخلاص عشان يدخله، كأنه حوط بها لنفسه. قالوا هذا لا يعد إحياء، ده كأنه بس بيمنع الناس يدخلوا بالمكان دوت عشان هو يستأسد به نفسه، وليس هذا إحياء منه. جدار ده لو جدار منيع اللي هو بيحوط الأرض اللي سيفعل فيها بعد ذلك، يعني هو يعتبر ده بداية الإحياء خلاص. لكن لو هو بيفعل شيء يرى منه انه فقط عايز يحط ايده على الأرض، اللي هو ايش؟ يروح يعمل بوابة وصول قصير، او يحط شوك، او يعملوا تيم الشوك يزرعوه زي ما بيزرعوه في بعض الأماكن عشان يمنع الناس تدخل المكان، ويظن ان هذه او يضع حجر أصالة. كل هذا ليس إحياء، هذا لا يعد إحياء. طيب الحديث هنا في مسألة اللي حركت كنت مسأل عنها، هل يشترط إذن الإمام لإحياء الأرض أم لا؟ هل عموم الحديث إنه لا يشترط إذن الإمام، هي مسألة خلافية. الأحناف يرون وجوب إذن الإمام، الجمهور لا يرون ذلك. قالوا ليش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ليست لأحد فهي له أو هو أحق بها، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. هنا قالوا الحديث يبين على أنه أن الحديث على العموم لم يشترط فيه إذن الإمام، لم يشترط فيه إذن الإمام، بل أيضا لم طبعا الحديث لم يشترط فيه صفة الإحياء، لكن إحنا بينا كيف تكون. لكن هنا قلنا إن هنا لا يشترط فيه إذن الإمام على عموم الحديث، وإن كان طبعا الأحناف قالوا اشترطوا فيه إذن الإمام. قالوا ليش؟ طيب الجمهور قالوا لأن الرسول حكم بملكية الموات، قال فهو حق به، فلم حكم بالملكية لمن أحيا ولم يذكر إذن الإمام، يبقى أثبت الملكية، يبقى إذن لا يحتاج إلى إذن الإمام في ذلك. وهذه مسألة مهمة طبعا، المسألة خلافية، ما ممكن يأتي هنا القضاء ويأخذ بقول الأحناف، لأن الأحناف قالوا أن يشترط إذن الإمام. لو خدتها في مكان نعم مش لو أحيت هي أرض يمكن لأحد أصلا، لما احنا قلنا بنقول طيب أدخل تاني لا الإحياء له صور، لو هتزرع هتعمل بيض وهتزرع يبقى أحييتها، لكن لو هتحط الصور عشان تبيعها وتقطعها تجارة ده مش إحياء. لكن لو مثلا تاخدها في أرض صحراء خالص وتبني عليها بنى وتبيع البنى ما في إشكال، ولكن لابد أن تكون في أرض موات ليس يملكها أحد، ليست بجوار العامر هنا. ما أنا فاهم. أيوة هذا ليس إحياء، هذا ليس إحياء، نبطل إحياء لأ. إنه إما يزرع أو يضع فيه ماء، يعني يحط مية يحط طرق شيء، أو يبني يبني بناء كما هذا كله معنى الإحياء. الأرض ليست لأحد وأحياها فاضية خالص، ليست ملكا لأحد أصالة، يعني خارج حتى العمران، يعني بكون الإحياء الأرض الموات. إحنا قلنا الأراضي إما عامرة وإما موات، العامرة اللي فيها المرافق والبنى والطرق وغير ذلك، المواد اللي هي خارج قلنا يروح على طريق يدخل في طريق الصحراوي جوه كذا كيلو الارض ما فيش فيها لاحد، وديهم حاطط بئر ويزرع، نقول ارض موات نعم. لو قلنا كذلك ارض موات نعم، هذا معنى الموات، او يبني فيها. الخلاف بين الفقهاء على هل يشترط اذن الامام ام لا. الحديث ان مثلا اثبت له الملكيه، فقال الجمهور لا يشترط اذن الامام بذلك اصلا. ليش؟ قالوا بان الارض الموات أصلا ليست ملكا لبيت مال المسلمين، هي مال مباح، مش كل شيء ملك البيت المال. ملك يعني مثلا انت ما تدخل الغابه، الغابه دي ملك بيت المال المسلمين. الغابه يعني اشجار وتقتطع تحتطب وتاخذ خشب وتاخذ اشياء، الاحتطاب والاحتشاش والغيرة، هذه كلها يسموه مال مباح عندنا في الشرع، ليس ملك لاحد. ما دخلش البيت المال اصلا. كمان بيت المال له زكوات وله صدقات، له غنائم، له اشياء، له امور، هذا بيسمى المال المباح. فقالوا الارض الموات مال مباح، هي مش بيت المال المسلمين، لذلك لا يشترط فيها اذن الامام. اما الاحناف قالوا يشترط اذن الامام. ليش قالوا؟ قالوا لامرين. اول شيء ان الارض الموات في سلطان الامام، ويعتبر بولايته على البلاد واضعا يد عليها، فلا يستولى على ما تحت يده الا باذنه. ده كلام الاحناف في ذلك. قالوا، والحقيقه الثانيه مهمه في استنباط الاحناف، قالوا عدم الإحياء بدون إذن الإمام يؤدي إلى التزاحم والنزاع لأجل الفصل بين الناس. كل واحد سيذهب ويريد أن يضع يده، ولكن الإحياء بإذن الإمام سيثبت الملكية ويمنع التنازع. والحق أن الخلاف قوي. ممكن تكون مقاصد الشريعة أحيانا تقول أنك تحتاج لإذن الإمام لو حدث نوع من المنازعة بين الناس، يعني منازعة بيش ان كل واحد الان هيسبق ويأخذ، وممكن يقتل بعض بعضا او الاراء او غير ذلك او يؤدي. فممكن والله اعلم، لذلك ان في بعض البلاد، يعني في تقريبا في وقت المفتي العام للمملكة السعودية يعني الشيخ محمد بن ابراهيم، اخذوا برأي الاحناف في هذه المسألة، قالوا المصلحة بتقول ان ياخذ اذن. مقاصد هنا رجعوا لمقاصد الشريعة، مسألة النزاع، مسألة النزاع، وإن كان الجمهور لا يشترط ذلك. يعني هي المسألة قد تكون يعني تحتاج لفصل حقيقة فيها، لكن إحنا بينا قول الجمهور وقول الأحناف في ذلك. والنص طبعا ممكن نقول النص حاكم، لكن أحيانا النص يحتمل، ممكن لو وجدنا أن في مقاصد ويحتاج تقنين ممكن ذلك. والله أعلم. نعم، النص حقيقة لا يدل، وده قول الجمهور. هو هنا من باب المقاصد، من هو من باب، هو طبعا هو نظر عن مساله الولايه، لكن احنا نقول هذه فيها نظر، لان قلنا ان في مال مباح، مش كل المال المباح تحت ولايته الا بالسلطان تحت ولايته. هو صحيح ممكن يقول انه ممكن ياتي لمكان ويقول يمنع في هذا المكان مثلا الاحتطاب او يمنع كذا لمصلحه عامه. ممكن ان الامام عمر رضي الله عنه اقتطع مكان وعمله حمى للمسلمين، يعني الراعي للفقراء المسلمين مثلا، او ممكن ياتي ويقتطع ارض لاحد يعطيها اياه، الامام له ان يفعل ذلك، ولي الامر له ان يفعل ذلك ايضا. ورد عن مثلا ذلك، ورد عن بعض الخلفاء انه فعلوا ذلك. فنقول هنا، لكن هي هل ان كله تحت ولايته فيها نظر، لكن الثانيه مساله المقاصد قد يكون لها حظ من النظر، لكن الدليل يدل على العموم. الدوله هل لها حق انها تاخذ الاراضي وتقسمها تبيعها للناس؟ هل لها حق انها تاخذ الاراضي وتقسمها وتقطعها ثم تبيعها للناس؟ طبعا ممكن، ما هو دي كانها موات. يعني اصلا هي لو ارض في ضيف في بعض البلدان وتيجي الحكومه مثلا او ياخذوا الارض ويبنوها ويبيعوها، ما هم احيوها. لا، هو بيبقى ارض بس. وانت خد منها. طيب ماشي خلاص، يبقى هو بيديله حق. جه على منطقة معينة تبع العمران وعمل لها مرافق وقال له خد الأرض، خلي بالك ما هو عمل مرافق لهم فيها طبعا. ما ماشي، لا إشكال في ذلك. أحسنت، هذا تلخيص جيد. لا يكون لها مالك أن يبنى على هذه الأرض. نعم، قول الجمهور لا يشترط. نعم، للعموم. وقول الأحناف أن الأرض المواد. أحسن الله عليك، ممتاز. طيب ننتقل يا دكتور ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعد بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. والذي يليه ابن عباس ده ضرر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. نعم. طيب، هذا ما جاء في الحمى. والحمى تأتي بمعنى المنع أو الدفع. حمى المكان، يعني حمى المكان من الناس الذين يدخلونه. لذلك يقول هذا المكان محمي، يقول لك محمية أيضا، نسميها محمية طبيعية أو محمية، يعني أنه يمنع الناس من الدخول. والحمى أن يحمي الشخص أرضا من الموات، يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم. تاني، الحمى انه ياتي لو حمى شخصي، ان شخص ياخذ ارض موات ويجعلها حمى له، فيمنع الناس ان يرعوا فيها، يرعوا فيها لو فيها كلأ او عشب، فيقول هذه حمى لفلان، فاصبح الان هو اختص به، بيختص بهذه الارض الموات اللي هو احياء، اللي هو جعلها حمى وفيها كلأ ومنع الناس من الدخول فيها. ده لو حمى خاص. لكن في حمى عام اللي هو فعله عمر رضي الله عنه وغيره، ان ياخذ مكان يجعله مثلا يضع فيه خيل المجاهدين، او ابل الصدقه كما فعل عمر رضي الله عنه، ابل الصدقه ترعى فيه اصاله، او فقراء المسلمين اللي عندهم مواشي وشيء وعايزين يرعوا، فيجعل هذا المكان حمى لفقراء المسلمين ياتوا ويرعوا فيه ايضا مجاني وغير ذلك. فهذا حمى مأذون فيه شرعا. الاول نقول هنا هو اللي فيه الاشكال، ان هو لو لم يكن حمى خاص لنفسه اصاله، لكن لو حمى عام للامه ده اللي فعله. لذلك والحديث بيقول بقى لا حمى الا، لما قال لا حمى الا لله ولرسوله، فهنا كانه يقول ان الحمى المأذون فيه شرعا يشترط فيه الا لله ولرسوله. طبعا هنا اسلوب ايش؟ حصر او قصر. فكانه يريد ان يقول ان الحمى مقصور على لله وللرسول فقط صلى الله عليه وسلم، كانه لا حمى الا ما حمي لعامه الناس، سواء بقى لخيولهم، لابلهم الصدقه، أو للجهاد، لأهل الجهاد أو غير ذلك. يعني هو لو أرض خاصة أو لو هو أحياها ما بقت أرض خاصة، لماذا لا يحميها؟ يبقى حمى خاص بتاعه. لا، هو هنا بيتكلم فيها لو كانت أرض موات وجه حط عليها حمى وخلاص، زي اللي كنا بنتكلم عنه. يعني جه قال الأرض ما أحياش فيها شيء، جه أرض موات وعمل عليها حمى وقال هذا لي أرعى فيه لوحدي، قالوا هذا لا يجوز، لأنه ما أحياهاش أصلا، كمان ما يحميش لنفسه منفردا، وهي أرض موات ليست له ملك، لكن لو ملكه ما يعملها مزرعته، لا إشكال فيه هنا في ذلك. لكن هو لو حماها بقى عام، حمى عام، لا إشكال فيه. هو ظاهر الحديث هو عمره ما يعملها، لان البحر كله هنا للحدود، يعني عشان بس يعني البحر كله للحدود، يعني ما احد ياخذ في شيء. فاهم اقصد ايه؟ البحر هنا عندنا كله راجل تفاهم للحدود، سلاح الحدود، حرس الحدود، ما احد يتملك شيء على البحر عندنا، لان ده يعتبر يعني امن قومي. لا، هو ده مش تملك، ده بيعطوله حق كده اختصاص لمدة كم سنة ويجددوه، لكن تملك ما ليس وجود عندنا تملك على البحر مطلقا، البحار كلها أصلا يعني. عشان قرر الصدقه طبعا من الحمل العام ليش؟ قرر الصدقه لا بس دي مسألة تانية. الحمل اللي هو الآن هيأتي معنا الحمل اللي هو الحمل بتكلم فيه الراعي أو مثلا يضع خيل المجاهدين أو راعي كذا كذا هو ده وقف هذا وقف مقابر وقف يعني أوقفته مقابر ماشي وقف لعموم المسلمين مش الحمى لا اللي هو بيتكلم هنا الحمى على انه يختص به وده اللي فعل عمر لانه ارضاه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه جعل او هو عمر اكثر لانه عمل حمى لابل الصدقه والنبي كان عنده حمى لابل الصدقه وعمر وسع في النقيع تقريبا قال ولا ايش ما ادري هنا ذكره ولا لا على انه وهو ياتي الحديث لهنين او لهنيه لما قال له ادخل الفقراء ولا تدخل ابل عثمان وعبد الرحمن بن عوف سياتي الحديث ليبين فجعل الحمى هنا لفقراء اللي الدواب بفقراء المسلمين اصلا يعني هو الحمى ده مختص فقط بال الشهاد مثلا الحرب والصدقه كده هو ده الظاهر اول في اللي فعل في ذلك يعني لكن هو ما هو المقابر اصل ما هو مش هيدخلها احد المقابر دي دفن فبالتالي هي ممكن تعتبرها من باب الوقف يعني صدقه الوقف اصلا لان الحمى مش هيرتاده احد يعني يجيب صدقه يعني هو الحمى كان موجود ليه بياته بالابل يرعوا في الاماكن دي الكلأ او ممكن خيل المجاهدين اسف بتبقى موجودة هناك وممكن ترعى وتأكل وتدرب وغير ذلك يعني. هو ده المقصود إبل الصدقة اللي بتأتي اللي هي خاصة ببيت المال أيضا لذلك هذا معنى المقصود فيه لأنه قال هنا هو طبعا هو قال حمى لله ولرسوله يقصد به شرعا لذلك لأن عمر حمى رضي الله عنه وعثمان جعل هناك حمى وعلي أيضا فيما أذكر أو عثمان أكيد وعمر جعل لهم حمى أيضا فهي المسألة ليست لله ورسوله مقصورة ويقصد لمن ينوب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المسلمين أيضا لأن البعض قال لله ولرسوله مقصورة ما أحد يكون حمى والقول ده القول الأول القول الثاني لا بأن عمر وعثمان جعلوا هناك حمى فدل ذلك على أنهم مثل ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم يحمي غيره يعني كشيخ معنى الحمى أن هو هي مقصورة ويحدد المكان دون أن يزرع مثل الأرض المواد لأجل غرض معين مثلا يعني أمير المؤمنين مثلا أو الوالي على البلاد سيخصص هذا لإبل الصدقة مثلا يبقى العافية. يعني بص هفهم لك ازاي هاب ان في كلاء مباح زرع العشب لو جه حد عند الكلاء المباح وعمل حمى وقال هذا لي ده منهي عنه لان اصلا في كلاء مباح ده للناس جميعا لكن لو حدث ان امير المؤمنين ولي الامر جاء عند الكلاء المباح وعمل حمى وقال هذا العام ليه او قال عام ايش عام موقوف يعني ممكن يقول هذا للفقراء اللي عنده دواب وفقير ياتي كما فعل عمر او لخيل المجاهدين انها موقوفه او ابل الصدقه ترعى فيه ويمنع الاغنياء لو ان يفعل ذلك لان عندهم ما يستفيد منه فيجعلها من باب للفقراء مع هذا الحمى الذي مشروعا الذي هو قال لا حمى الا لله ولرسوله يعني يكون لله ولرسوله قربه هنا لذلك لله ولرسوله والمنيع عنه ان هو ياتي في ارض كلأ فيها كلأ وياخذها كده يعمل حمى ويقول هذا لي انا ارعى فيه منفردا هذا ما يجوز الا لو كان بقى ملكي له ليس كلأ مباحا ثم ذكر لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وهذا وان كان الحديث فيه السند فيه ضعف لكن هي قاعده فقهيه عظيمه جدا عندنا والاتفق ممكن تقول اجمع الفقهاء على العمل بها وبل هي من بعضهم قالوا ان دي مش بعضهم هي من القواعد الخمسه الكليه يعني دايما نتكلم عن القواعد الخمسه الكليه انما نعمله بالنيات والمشقه تجلب التيسير ومن هنا الضرر يزال يسمونها او هي لا ضرر ولا ضرار اصلها ان هو ايضا و والشق اليقين يزول بالشك فقال لا ضرر ولا ضرار وهنا اختلف الفقهاء في التفسير الضرر والضرار هل الاثنين بمعنى واحد واللغه تأبى ذلك اصلا يعني اللغه الاصل في اللغه التاسيس وليس التوكيد وانا مش هعيد بقى الكلام التاسيس يعني لما يكرر اللفظ يفارق في المعنى والتاكيد ده الاصل لكن ممكن احيانا يكون التاكيد مراد لذلك لما سألت الطلاق لما واحد يقول يقول لامرأتي أن يقول لها أنت، يقول لها أنت طالق طالق طالق. الأصل في اللغة التأسيس وليس التأكيد، إنه تحتسب طلقة ثلاث، لكن لو قال إن هو يقصد التأكيد هتحسب طلقة واحد. لذلك فهنا لا ضرر ولا ضرار. البعض قال إنه التكرار للتأكيد، ولا صحيح إن هو في فرق كالقتل والقتال، أيضا في فرق بين القتل والقتال. هنا قالوا الضرر، ودي يعني شرحناها في الحديث من قبل في الأربعين حتى النووية تقريبا، فأن أو في القاعدة الفقهية، أن الضرر أن يضر الرجل غيره، أن يضر الرجل غيره، والضرار أن كل واحد من الطرفين يضر الآخر. ما أرادوا أن يفسروا بعضهم هذا تفسير أولي، أول أن الضرر أن يضر الرجل أخاه أو غيره، والضرار أن كل من الطرفين يضر الآخر، كل واحد يضر صاحبه. فكان الضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو أكثر. طيب يعني كان التقدير لا ضرر بأحد ولا ضرار مع أحد، لن تضر أحد ولا ضرار معه. وهذا فيه إشكال، لأن هناك جاء في الشرع أنك لو حصل عليك ضرر لك أنك تنتصر، يعني تضر بالانتصار، لأنه قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه. فإذا أنت ممكن لو ظلمت في ضرر أنك تنتصر، وانتصار لابد أنك هتأخذ حقك أيضا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا هنا المعنى هذا فيه نظر. قيل الضرر أنك تضر صاحبك وأنت تنتفع بهذا، يعني واحد راح ضر واحد وانتفع بهذا الضرر، منعه من شيء أو ضره واستفاد. والضرار أن تضر صاحبك من غير تنتفع، زي مثلا اللي بيجي واحد يضر جاره وهو مش مستفيد شيء، منعه من الركب، منعه مش عارف من أنه يفتح نافذة، منعه أنه يحط تكييف في مكان، وهو لم ينتفع بشيء من ذلك، لسه هو كده أراد أن يمنعه، فقالوا هذا الضرار. والضرر أنك تمنع الغير وتنتفع مقابل ذلك. وهذا القول رجحه ابن عبد البر. أيا كان هذه المعاني، الحديث طبعا يبين منع الإضرار بالناس، وقلنا قاعدة فقهية كلية أجمع العلماء عليها بأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا طبعا من باب يعني الراجح ان الضرر دي معناه طرف يؤذي الاخر، اما الضرار كلاهما يؤذي بعضه. ده احد التفسير. لا الثاني اوقع، ان الضرر انك تضر الغير بدون نفع لك، بدون بالنفع لك اسف، والضرار تضر الغير بدون نفع اللي يعود عليك. وقلنا ان عموميات الشريعه جاءت ببيان منع الضرر، منها قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال تعالى لا تضار والده بولدها، وقال تعالى أيضا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فالنصوص جاءت كثيرة جدا بالنهي عن التعدي عن النفوس والأموال والأعراض، وعدم الغصب وعدم الظلم. فيدخل بقى في القاعدة دي سيل من المعاملات، الغش، التدليس، الخداع، كتم العيوب في البيوع أصالة، بيع على البيع، بيع المسلم على بيع أخيه، خطبة على الخطبة أيضا، الضرر بالشريك أو بالجار أيضا. ودخل بقى غير البيوع إضرار الزوج بزوجته، إعضالها، تعليقها، وأيضا أن يضر في الوصية، يوصي بما فيه ضرر، أو الرضاع كما قال أيضا لا تضارهن لتضيقوا عليهن أيضا، إنه في الرضاع يعني. فكل هذه مسائل من مسائل النهي عن الضرر الذي جاء الشرع بها. وهذه طبعا قاعدة قلنا كبيرة جدا، وكلام في مسألة الضرر، وأن هذا أصل عظيم جدا لابد ينتبه عموم المسلمين، لأن كثير من الناس بتقع ده، ممكن الكلمة فيها ضرر، الفعل ممكن يكون فيه ضرر، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قرر لا ضرر ولا ضرار. ما أدري إحنا هو ما ذكر الحديث، كنت أظن إنه سيذكر حما عمر، ولكن هو حما عمر هنا حما يعني من بين الترجيح في مسألة قول إن الحمى يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لولي الأمر، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه حمى في الربذة، وحمى حمى واستعمل عليها هنيا، اسمه هنيا، وقال له يا هني يا هني اضمن جناحك للمسلمين واتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصليمة ورب الغنيمة وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينه يأتيه ببنيه، فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالمال والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا علي في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا. هذا كلام احتاج له يعني إيش محاضرة من كلام عمر، وعلى يريد أن يقول طبعا إن المال أصل لعموم المسلمين، وإن هو لولا إن هو الناس تحتاج ما حمى ما استقطع جزءا منه وحماه وترك لهم كل شيء في ذلك. قال لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلدهم شبرا، يعني هو بياخد المال ده عشان الجهاد الذي بيستقطعه ليجاهد في سبيل الله، وإلا كان ترك. وهذا يبين لك بأن الأصل عدم ظلم الناس في أموالهم وأخذ الحقوق منهم، المال ملك له ولا يأخذ أموال الناس سواء بقى برسوم بضرائب بأمور أخرى ذلك، ما دام وعنده أموال كثيرة يستطيع أن هو من بيت المال أن يعطي، وهو الذي حتى عمر الذي فعله ليس كمان ليس منهيا عنه، ده حمل نسان فعله أصلا فكان يفعله لحاجة الفقراء والناس، لكن يبين بأنه لولا أنه يحتاج إلى المال في سبيل الله ما فعل ذلك، وكيف كان ينظر إلى الفقراء ويشفق عليهم ويراعي مع يعني مصالحهم ومنع الأغنياء. وهذا يبين لك أنك ممكن تفرق بين الفقراء والأغنياء في السياسة الشرعية، يعني يقول له إياك ونعم لا تدخل نعم ابن عوف لو عرفان ابن عوف ولا ابن عفان عثمان ابن عفان أغنياء الصحابة، حتى قال وإن تهلك مواشيهم يرجعون إلى النخل والزرع، عندهم بساتين وعندهم زروع مش يدعون شيء، لكن هذا الفقير لن يهلك سيأتيني ببنيه أطعمه، فمنع أن يشارك الأغنياء الفقراء في هذا الحمى. مش يقول لك بقى إيه بيسموها الاشتراكية زمان والمساواة، ما فيش حاجة اسمها كده، في العدل عندنا مش المساواة، في العدل إن ممكن أنك تخص الفقراء بشيء ولا تدخل الأغنياء عليهم، نعم تعطي خص الفقير ولا لأن الغني عنده. وهذا انظر كلام ابن عمر هنا في التطبيق مهم جدا، كلام يحتاج كل من يحكم أو من يعني من يدير أن يراجع سير عمر وغيره في كيفية إدارته لأموال المسلمين في ذلك. الله المستعان. شيخ ممكن ننتقل لاخر الحديث اللي موجوده عشان الباب طيب لا استنى لحظه عبد الله بن لا سمره بن جندب عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. طيب وهذه تدل لك أن نوع من أنواع الإحياء إحاطة الأرض البواد بحائط، كما قلنا من قبل من أحاطها بأرض فقد ملكها ملكا شرعيا فهو لا. مش أي أرض بواد بزراعة ما كده هنا تكلم عن. ما خلاص ما هذه لا يعني مش أي أرض، مش واحدة يأخذ أرض حد، ما دي مفهوم. لا ما كانش أرض حد مريض. بس ما هو مش كله زرع، ما هو في ممكن بنى، احنا قلنا ارض الموات انه يستعملها اما لزراعه او لبناء يبني عليها بناء او يفعل فيها شيء، افترض انه خد ارض وعملها مكان جراش زي ما بيقولوا يعني تخزين، لكن بنى حائط وبنى بوابات وفعل شيء، ما هو كده بقى احياها واستخدمها. المهم ان يتعمل الاستخدام. ما احنا قلنا في الاول، انت مش معانا في الاول ولا ايش؟ قلنا في الاول بناء السور من صور احياء الارض. بس هو الدكتور علي قال لي طب ايه الفرق بين السور؟ قلنا ورجعنا قلنا السور الصغير ليش؟ لانه هذا ليس مقصود بالاحياء هنا، وهو هذا تاكيدا ان هذا نوع من انواع الاحياء، ان تحاط الارض المواد بحائط اصاله. وظهر الحديث ان الاحاطه كافيه للتمليك، انه مجرد ان احاطها اصبحت كافيه للتمليك اصاله. لكن هو حقيقه الفقهاء، وده قول الامام احمد، قال اكتفى بظهر الحديث. لكن هم قالوا بان لابد ان الحائط يكون كبيرا ومنيعا، يعني جرت العاده انه كانه مش بيحجز بها الارض، انه هو فعلا بيفعل فيه شيء منيعا حتى يستفيد من الارض او يجعل فيها فائده في ذلك. لان بعض العلماء ما منع برضه منعوا، يعني ورد ان برضه عندهم في بعض البلاد انه جعلوا الحائط هذا لا يعدوه يعني احياء اصاله. لان وعقد اشترطوا كمان حائط بحجاره معينه تحجير وشيء عشان يبدو انه هذا احياء. نعم، الذي يلي عبد الله بن المغفل. دكتور عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. قول له نعم اللي بعده. ناخذهم مع بعض عشان الوقت. عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وابن عمر أيضا. حديث ابن عمر الذي يلي. الذي يلي أيضا. إن هي عن رجل من الصحابة. نعم. لا لا في لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه واجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: اعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داود وفيه ضعف. ثم الذي يلي الاخير بقى عشان ننتهي. عن رجل من الصحابه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة: الكلاء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. طيب نرجع لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وهذا الحديث ضعفه ابن ماجه، وهو هذه مسألة حدود الحدود الحريم لو صح القول، يعني حريم البئر من حواليها. هذه اختلف فيها الفقهاء. الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أن هي 40 ذراعا من كل جانب. لا، ليس الإمام أحمد، الشافعية استدلوا بهذا الحديث على أنه 40 من كل جانب. والقول الثاني والقول الإمام أحمد استدل بحديث آخر: حريم البئر 25 ذراعا إن كانت البئر جديدة، و50 ذراعا إن كانت البئر قديمة. وهذا حديث آخر أيضا موجود فيها. وهي خلاف ما بين الفقهاء على مسألة والمالكية استدلوا بقول ثالث يرجع فيه على حسب الحاجة الناس والعرف، على أن ضعف الأدلة اللي جاءت في مسألة 25 و40 فرجعوا فيها للعرف في ذلك. حديث السلمي الحنابلة، حديث أبي سعيد، حديث سعيد بن المسيب أبو هريرة قال: إن مثلا حريم البئر البدي 25 ذراعا، وحريم البئر العادية 50 ذراعا. البدي هي الجديدة، والذراع البئر القديمة أو العادية لأنها بتكون يعني من سنوات طويلة فتوسعت لذلك، فجعل الحريم لها 50 ذراعا. وده قول الثاني قول الحنابلة، والقول الأول 40 حديث الباب قول الشافعية، والقول الثالث أن هذا ليس تحديدا، وهذا قول الملكية، وأنه أن المسألة ترجع إلى ما يحتاج إليه ترقية الماء، يعني لو كان البئر كبير أو صغير على حسب الماء الموجود وحاجة الناس إليها. ولأن المسألة اختلف بالترجيح، ضعفوا حديث عبد الله بن المغفل وصحح حديث أبو هريرة، فقالوا بال 25 وهؤلاء الحنابلة أيضا. والبعض قال جمع بين الحديثين، حديث عبد الله بن المغفل بأنه بأن الأول لصاحب البئر اللي يحتاج إليه في الماء ليه هو، والثاني حديث 25 لحريم البئر نفسه، يعني لو صاحب اللي عنده أرض وعنده هو يحتاج ل 40 زراعا عشان يستفيد في أرضه، والحديث 25 ده خاص بحريم البئر نفسه الذي هو حول، يعني لا أحد يدخل عليه من خارج أصحاب البئر إن يستفيدوا منه، بعد هذه 25 زراعة ممكن أن يستفيد. لكن عموما هذا قالوا لو كان البئر ليس محاطا، يعني مش دخل أرض واحد، لو هو يعني البئر على الحدود، جزء منه تبع صاحب الأرض وجزء على المواد، فنقول ما الحدود للمواد؟ هنا الخلاف في المسألة دي 40 زراعة 25 زراعة، حتى نخرج من الخلاف لأن الأحاديث فيها لم تثبت، لأنه المسألة على حسب العرف وقوة الماء اللي موجودة وحجم البئر، هل 25 تكفي أو 50 أو 40 على حسب الحاجة في ذلك. ثم انتقل في باب الإقطاع الأراضي، وهذه مسألة مهمة، إنه هل يجوز لولي الأمر أن يقطع أراضي لأحد الناس يعطيه إياه؟ هنا حديث زين حلقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضر موت، وحديث آخر النبي أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال اقطعوه حيث بلغ الصوت. وهنا هي المسألة، هنا حديث الثاني له أصل في الصحيحين، حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع زبيرا أرضا، يعني أعطاه أرضا، وأقطعه أرضا يعني إيش؟ منحه أرض، ملكه أرض ينفرد بها ينتفع بها، وهذه دلالة على أن الإمام له أن يقطع بعض، بيقطع البعض الرعية من أرض الموات، من أرض الموات فيختص بها، يعني يجي عند أرض الموات ويقطع منها ويقول هذه لفلان. هنا الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقتطع أرض بحضر موت، وفي حديث تاني أنه أقطع الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر فرسه، يعني جعل أن الفرس يثب وثب واحد، وبعد أن وقف يعني كأنه وثب، بعد أن وقف عليها ثم رمى الزبير بقوسه، فما وصل إليه كان هذه كله أقطعه له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوه حيث بلغ الصوت، إلى المكان الذي رمى فيه الصوت. وهنا هنا دلالة على أنه الذي نحنينا في الحديث الأول والثاني يجوز للإمام أو نائب الإمام إقطاع بعض الأراضي الموات لبعض الناس إن كان في ذلك مصلحة، لكن هنا سيحتاجونها في إيش؟ في سكن، في زرع، في حراثة، إلى في حرث آسف، لكن من الذي له ذلك؟ الإمام أو نائب الإمام له أن يقطع ذلك. نعم، وطبعا الإمام سيعطي ليش؟ للمصلحة العامة، مفترض إن بعض الناس لا تفقه هذه المسائل، يظنون بأن الإعطاء لخصوصيات الناس لا يجوز، طبعا لا يكون فيها محسوبية ولا يكون فيها، والكلام كله على أرض موات، مش أرض مثلا قيمتها ملايين فأنت تعطيه إياه بملايين، لا أو يعني تعطيها، لا، الكلام على أرض وموات، يعني هو سيأخذها لينتفع بها ويحييها أيضا يعطيها إياه. ذلك هنا الفقهاء قالوا شرطين لإقطاع الإمام، الأول ألا يقطع أحدا من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه، يعني تدي الأراضي للي يحييها، شد الأراضي عشان يخزنها ويبيعها تاني، لا، ما دام أنت ستقطعه أرض تعطيه إنه يحييها. ليش؟ لأن في الإقطاع هتضيق على الناس، خدت من أراضي الناس وديت له، فهنا قالوا الشرط إنه يحييها. طب جابوا منين هذا الشرط؟ من عمر رضي الله عنه، إنه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع بلال بن الحارث أرض كبيرة جدا يعني، فعجز بلال عن عمارتها بالكلية، جلست فترة معه، فجاء عمر استرجع من بلال قال إما تحييها أو ما تحيي ما استطعت ويترد الباقي، فأحيى ما استطاع ورد الباقي لعمر فأخذها منه. فقالوا استدل على ذلك أن الإمام لا يقطع إلا لمن سيحيي ولو أن يأخذ. الشرط الثاني أن لا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه. إيه اللي بقى اللي ما لا يجوز إحياؤه؟ اللي هو قالوا ما كان من قريب من عامر البلد، تيجي البلاد اللي هو الكردون كده الأماكن القريبة دي، قالوا هذه أصلا قريبة بالعامر البلد فهي خدمات للبلد، مش يقول لك في ظاهير خدمات لعامر البلد أو لحاجة الناس، فهذه الأصل لا تقطعها، يعني هي أصلا مش إحياء مواد كمان لأن هي قريبة من المال. طبعا دي تقدر عرفا، يعني لو كان يجي عند آخر عامر البلد يحتاج مثلا نص كيلو أو 500 متر أو 400 متر 300 متر وهكذا، اللي هي يحتاج إليها آخر من كان في عامر البلد ينتفع بها، سواء طريق معين بئر موجود معين أو غير ذلك، هذه إيش اللي هي المصالح أصالة. لأن ذا يأخذ حكم المملوك لأهل العامر، يعني لو أنا عندي آخر الحدود وعندي أراضي وعندي مزارع وعندي عمارات، فما كان قريب مني فهذا يأخذ حكمي حكم العامر أصالة. طب ليش؟ لأن إقطاعه تضييق على الناس. طيب فقالوا هنا الشرطان لابد للإمام أن يلتزم بهما عند إقطاعه لمن يريد أن يقطعه. طيب هنا اختلف العلماء، هل المقطع هذا يتملك بمجرد القطع أم لابد من الإحياء؟ يعني مجرد أن الإمام يعطيه القطع هذا يتملكه أم لابد من الإحياء؟ قالوا المقطع لا يملك بالإقطاع، قول الأول، فلا يجوز أن يبيعه، لكن يصير وحق به من غيره، وأن لابد هنا أن ينتظر حتى الإحياء، وده مذهب الإمام الشافعي وأحمد. والقول فإن أحيا هذا الجزء الذي أقطعه الإمام ملكه، وإن لم يحي لم يملكه، كما فعل عمر مع بلال بن الحارث كما قلنا. والقول الثاني أن المقطع يكون ملكا بمجرد الإقطاع، وهذا قول الإمام مالك، معناه إيش؟ أنه ممكن يتصرف فيه بقى، يبيعه يهبه يفعل فيه ما يريد، وهذا قول الإمام مالك. والمسألة خلافية ويرجع يرجع فيها لترجيح الإمام أو القاضي القضاء في غير ذلك، لأنها ليست فيها نصا عموما في المسألة، لكنها إن كانت بنية الله على القول الأول أوفق، لأنه معه حتى على فعل عمر، لأنه عمر قال له إما أن تحيي وإما أن ترد، فلما أحيى جزءا أعطاه إياه والباقي رده، فهذا أولى لينتفع به بقى الناس. آخر حديث نختم به عن رجل من الصحابة، من الرجل؟ لا يهم، لأنه كل الصحابة عدول، فهذا لا يضاعف الحديث في شيء. من الذي روى عن هذا الرجل؟ لا، هو ما جاش بالإسناد كله، لكن هو الإسناد موجود، ما هو عن طريق حريز بن عثمان الحديث ده أصلا، عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين في رواية أخرى عن الإمام أحمد قال عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوع، فهو في ليه سند، لكن هو رجل من المهاجرين خلاص ما يهم أصالة بذلك. قال بزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار، ولا يضر عدم معرفة الصحابة إن كل الصحابة عدول. غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس شركاء، وهنا الناس يقصد بهم من؟ هذا العام يراد به الخاص، نعم هذا العام يراد به الخاص هم المسلمون، نعم لذلك في ثلاث، الكلاء وهو العشب الرطب الذي أو يابس حتى برضه كان، لأن الحشيش هو اليابس، لكن الكلاء قد يكون يطلق على اليابس والرطب، لكن الحشيش يطلق على اليابس. طيب هو يقصد هنا إيش في الكلاء؟ الكلاء اللي بينبت اللي بينبت في الأرض الموات، وبيتكلم هنا الناس شركاء في ثلاثة، الكلاء والماء والنار. طب الكلاء اللي فين؟ اللي هو في الأرض الموات اللي موجود، الأعشاب اللي في الأرض اللي ممكن اي حد، المال المباح والماء، ماء السماء المطر، العيون الانهار، اي ذلك. النار ايش المقصود بالنار؟ الحطب، الحطب اللي بيحتطب به، اللي بيؤخذ من الشجر المباح اللي في الغابات او اي شيء، او الحجاره نفسها اللي بيخرج منها النار. وبعضهم قال لا، يعني هي مش الماده نفسها، قال ان المراد الاشتراك في النار، يعني لو النار موجوده لا يمنع احد انه يستضيء بها، ما هي موجوده فيستضاء بها يعني، وهذا لا يضر احد. طب ايه الحديث معناه ايش؟ عدم اختصاص احد من المسلمين بهذه الثلاثه، طبعا الا ان يكون هي ملك له. دي الثلاثه المباحه اللي هو الكلاء المباح، الماء المباح المشترك، والنار. فالكلاء المباح اللي بينبت في الارض الموات او بينبت في الجبال سهول، كل هذه الذي ليس ينبت في ارض مملوكه، لو مولود في ارض مملوكه خلاص صاحبها، لكن هنا نقول التي ليست في ارض مملوكه هذا بالاتفاق انها للناس. في خلاف اللي في الارض المملوكه، نعم بعضهم قال لو كان عنده فائض كما سياتي والناس تحتاج اليه للضروره فلا يمنعهم ذلك، بعضهم قال ذلك اصاله، وبعضهم قال لا، ان نبت هذا بنفسه في ارضه فليس ملكا له، واما اذا هو انبته فهو ملكا له. وهذا راي الشيخ سعد بن تيميه، هذه مساله. الثاني ماء السماء الذي يجمع فيه الامطار والعيون والانهار، هذا للناس جميعا ايضا، ما دام لم يكن بئرا لك انت حفرته في ارضك، لكن لو كان ماء السماء فهذا للناس جميعا. ثم المصادر العامه للوقود بقى، الماء اللي هو الذي حفرته زجاجة مثلا. طبعا لو نقلاه في شيء يملكه بقى زجاجة يملكه، لكن هو هنا بيتكلم طبعا لو في قربة، يعني حد معاه قربة وحط نعم اخذ بقى فخلاص خصه بنفسه نعم اصلا، او في ارضه بقى. انا عندي ارض سبعي في جهة منطقة وعين، ارضي ما حد يخشها، كيف يخش احد بي ارضي؟ طيب ما جيد، ما هذا ملكك، لكن هنا في ارضك هو الان. لكن لو هنا في كلام سياتي بس هو ممكن فضل الماء هنا، لو الان انت شربت ومواشيتك شربت وعندك فضل ماء وغيرك يحتاج اليه في ضروره فلا تمنعه شرب بهائمه، في حديث فيها. نعم في حديث فيها. قال هنا الثالثه بس النار، وهو ممكن تاخد النار بقى الحطب الشجر او النار ذاتها ايضا اللي هو الوقود اللي يحتاج اليه للنار. طبعا دي كلها لو كانت مباحة للناس، أما لو واحد ملك هذه الأشياء ملكا فرديا فهذه ملكه خلاص، هو يفعل فيها كما يريد، حفر بئر أو شيء أو غير ذلك ممكن يبيع. لكن هو جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، يعني أنا عنده ماء زيادة واحد من ابن السبيل فمنعه، هنا تكلم فيه أنه لابد أن يعطيه عند الحاجة، وبعضهم قال الحطب مثل ذلك أيضا إلى غير ذلك، لكن هذه الثلاثة التي اشترك فيها على العموم. تحصل في بعض الناس سافرنا مرة تبع الوزارة يعني دافور، هناك الماء قريب والماء يعني هناك أثمن من الزجاجات مثلا اللي هي البيبسي، سبحان الله. ولو احببت تهدي ضيف ماء هذا شيء يعني هديه عظيمه يعني، وتجيب مثلا حبيب وكده عليها او فيها الايه في الماء دي وبيعوه كده، بعد ما رحنا كبعثه يعني فكان عندنا ماء يختصون يعني فيمر الناس احيانا لو فضل ماء لابد يشرب، يطلبون واحد معانا منع شو لا اعطيك لا احنا صحيح، ما دام يحتاج للماء وابن سبيل ياخذ. نعم الحمد لله انتهينا من باب احياء الموات، نقف بقى عند باب الوقف، هذا من اهميه بمكان ان شاء الله، لعل الله ييسر لنا ذلك. قال الشرطين في الاقطاع، قالوا اولا انه يعطيها لمن سيحييها، يعني لا يقطع احد الا ما يمكنه احياؤه اول شيء، ولا يقطع الا ما ولا يقطع ما لا يجوز احياؤه، يعني على الشخص وعلى الارض، يعني لا يقطع الا ما يقطع الا ما يمكنه ان يحيي اللي عنده قدره انه يحيي، والثانيه لا يقطع ما لا يجوز احياؤه، ما لا يجوز احياؤه ما مثلوه بالارض اللي قريبه من العمران، فهذه هي المقصود. طيب لو في اسئله خلاص احنا انتهينا بفضل الله. سامحونا اطلنا عليكم جدا اليوم يمكن يكون، لكن ان شاء الله يعني. طيب لو في اسئله على المجموعه يعني تفضلوا سريعا عشان نختم. كده وقفنا عند باب الوقف ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. نعم هذا التلخيص ممتاز، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. السلام عليكم.